هي المفروض يكتبها في الوسط عندي حق السؤال ده. نبدا النهارده صفحه 6 انستجرام. اكتبي على صفحه 6 عمل مهم ابن سكي مهم. النهارده الحصه فيها سؤالين مهم وسهلين تحليل. الحصه النهارده عادي قوي. حصه حلوه. يا جماعه بتوع الادوار العليا خلي بالك خلي بالك اطلع احكي كده. physiological variations الاختلافات الطبيعية اللي هي صف ثامن. كلمة variation يعني اختلافات. يلا بقى احنا بدأنا نشوف كده عشان نشوف شوية شوية عندنا حكايات كتير عايزين نحكيها. لو قست الواحد ضغط الدم جهاز ذلك على التوب المعمل يا ترى اقول ان ضغطك عالي ولا واطي ولا كويس؟ تعال اكلمك على الاختلافات الطبيعية في الضغط. اول ثلاثة دول معلومات جواز السفر. طب جواز السفر بيكتبه تاريخ الميلاد عشان نعرف عمرك الانش. بيكتبه راجل ولا ست. ست لازم يحدده في جواز السفر. ولازم يكتبه جنسيتك في جواز السفر. الجنسية. الريس. أول ثلاثة عندك في الليستة دول معلومات الهوية تذكرهم. أول ثلاث حاجات هيغيروا لك في ريت الضغط H, sex, race معلومات الهوية. تعال ناخدهم واحدة واحدة. الطفل اللي لسه مولود النهاردة اسمه نيولي بورن. عارفينه؟ نيولي بورن يعني حديث الولادة اللي لسه مولود دلوقتي. الضغط بتاعه بيبقى 80 على 40. خلي بالك ده النورمال بتاعه كده. كل ما البني ادم اولاد بيكبر هنلاقي النورمال بلاد بريشر بتاعه اعلى. يعني بص تحتها مكتوب ايه؟ على سن اربع سنين النورمال بيبقى 100 على 65 ده النورمال. طبعا 100 ده الاس. الاس اللي هي ايه؟ الدستوليك اللي هو العادي ده والدستوليك الواطي 65. على سنكم انتوا الادل ضغطك النورمال 120 على 80 ده النورمال بتاعك. اللي سنه 60 سنه النورمال بتاعه 140 على 90. دي مهمة دي يا ولاد. يبقى لما يجي لنا عيان بقى عجوز في العيادة تقيس له ضغط الجهاز تلاقيه 140 على 90 ده نورمال. ده النورمال بتاعه. تخيل انا مش عارف المعلومة دي. جالي واحد عجوز قيس له الضغط 140 على 90 والله ده نورمال المفروض بتاعه حسب سنه. بمجرد انت ما بصيت على القراية ضغطك عالي. الراجل ممكن يموت منك من سكتة قلبية. ده متلطم يا ابني. 140 على 90 دي نورمال. نورمال زيادة. حتى حافظ اللي انت بتاعتش لو 120 على 80 يبقى وصلت. بالنسبة له هو. تعال نمسك كده تاني. يبقى اللي لسه مولود النهاردة نيولي بورن ضغطه كام على كام؟ عطى عندنا لسه اللي سنه 4 سنين انتوا كام؟ اللي 60 سنة يبقى 120 ده النورم. تعال نفرق في السكس كمان. السكس يفرق في ضغط الدم. الرجالة ضغطهم أعلى من الستات. الرجالة هم اللي يجي لهم ضغط. يجي لهم هايبر تنشن ضغط وذبحة صدرية بيروحوا فيها. دي الرجالة. الرجالة بيضغطهم أعلى. اللهم لا حسد نفسك الخشب. السيدات قبل سن اليأس مكتوب عندك المينيبوز ضغطهم واطي. سن اليأس اللي هو السن اللي فيه الدورة الشهرية بتتوقف حوالي سن 50 سنة في الستات. أقل من 50 سنة هتلاقي دايما الراجل ضغطه أعلى من الست. اشمعنى؟ السيدات عندهم هرمونات البنوثة استروجين بروجستيرون بتهدلهم ضغطهم. الحاجات دي بتقلل الدهون في الدم. هنحكي لكم سنه ثانيه. ما يجيلهمش تصلب شرايين وضغطهم يبقى كويس طول عمرهم غير سن 50. طب بعد سن اليأس ما عادتش هرمونات الانوثه موجوده في الست. فتلاقي خلاص ضغطها بدا يعلى زيها زي الراجل بالظبط. عشان كده مشهور قوي في العالم كله ان متوسط عمر الراجل حاجه وين نوم اقل من متوسط عمر الست. الستات بيعيشوا اطول 100%، اللهم لا حسد. عشان كده تسمع كتير بقى يقول لك ايه، واحده مات جوزها وواحده تانيه مات جوزها وواحده غيرهم مات جوزها. نادرا ما تسمع الواحد مات مراته، دي ما تسمعهاش كتير، يعني كتير قوي نروح نعدي يا جماعه اصحابنا رجاله عمرنا ما روحنا قابلنا واحد ان مراته اللي مات، ماش كتير يعني. يبقى الست تاني حاجه تفرق ضغط الدم. تعالى بقى للريل الجنسيه. المعلومه اللي اقولها لك دي نصها صح ونصها غلط على فكره، كلام قديم شويه. يلا يلا يا بسيطة. بيقول لك الجماعة الأوروبيين والأمريكان ضغطهم أعلى من الأورينتال. الأورينتال اللي هم الشرقيين، اللي هم بتوع الشرق الأوسط في حالاتنا كده وشرق الأقصى. المعلومة دي يا ولاد قديمة شوية، المعلومة دي نصها صح ونصها غلط. أقول لكم ليه؟ الجماعة بتوع الشرق الأقصى اليابانيين فعلا ضغطهم واطي عن بقية بلدان العالم كله، عارف ليه؟ أكلهم يخلو من الملح تماما. بياكلوا أكل ما فيهوش ملح خالص. عشان كده الجماعة اليابانيين ضغطهم أوطى ما يمكن، يعني هم أوطى ضغط في العالم بتوع اليابان. الملح ده حاجة بتعلي الضغط، هنسمع إن شاء الله في حصة جاية مع دكتور نادي إن الملح مع المية زود حجم ده بيعلي الضغط 100%. عشان كده اللي عنده ضغط يقول له ما تاكلش ملح كتير، مخللات وكلام ده. حته بقى يا ولاد ان احنا هنا في الشرق الاوسط ضغطنا واطي، كانوا زمان يفسروها تفسيرات غريبه قوي. ليه اوروبا وامريكا اعلى من الشرق الاوسط؟ يقول لك اصل اوروبا وامريكا اكلهم مليان كوليسترول اللي بيعلي الدهون ده ويجيب تصلب شرايين. فعندهم بيقول لك محلات كنتاكي وماكدونالدز والحاجات دي. الله، امال احنا شغالين ميه وملح ولا ايه؟ طب ما احنا بناكل زيهم. المحلات دي فتحت، الكوليسترول بدا يعلى فينا فعلا وضغطنا بقى عالي زيهم. كان زمان يقول لك كمان في اوروبا وامريكا دي حياه كلها عمل وستريس وشغل فضغطهم بيعلى. امال احنا بنلف بالجمل طول النهار احنا نهار احنا جنب الشغل ضغطنا بيعلى. يبقى حته ان الشرق الاوسط دي ضغط واطي، لا لا لا، الكلام ده مثال قديم، المعلومه دي نصها صح بتاع اليابان بس. يبقى اول ثلاثه هنحبهم معلومات الهويه، جواز السفر، اتش تك ريت، كل دي حاجات تفرق ضغط الدم. الرابعه والخامسه عندك في الليسته اللي غيروا لك رايه ضغط الدم اتنين بحرف الاي، واخد بالك عملت لك حرف اي كبيره واخد اربعه وخمسه. ايموشنز الانفعالات اكتر فايز الاثنين يعلوا الضغط، واخد بالك حرف الاي كبير عليهم هما الاثنين. ايه الانفعالات اللي تعلي الضغط؟ فتحت الجورنال سعادتك صفحة الوفيات اللي ورا، فجأة وأنت بتقرا قرأت خبر وفاة عزيز. عزيز عليك يعني؟ يا نهار اسود، عزيز مات، ضغطك يعلى على طول. عزيز مات، العزيز اللي عليك ده. يبقى الايموشن تعلي الضغط. الاكسرسايز كمان يعلي الضغط. واقفة بقى في الاكسرسايز عشان دي حتة جديدة هنتناقش فيها ممكن في الامتحان. خلي بالك، فاكر نوعين الماسل كونتراكشن اللي كنا نجي على المؤمنة زمان؟ ايزومتريك وايزوتونيك. بالراحة كده افكركم، الايزومتريك ايزومتريك مين اللي ثابت؟ لين يا اخي ترجم الى العربية. ايزو يعني متساوي او ثابت، متر يعني الطول. مش كنا بنروح محلات القماش نلاقي البياع بتاع القماش يقول له اديني المتر، قايد بيه متر ده الطول. في الايزو مترك طول العضله ثابت، انما مين بيعلى فيه؟ تنشن. انت عارف زي ايه؟ ايه الاكسرسايز الايزومتريك؟ تخيل انا عايز ارفع حاجه وزنها تقيل، عايز ارفع البورد دي من مكانها. العضله بتاع الدراع اللي اسمها بايسبس دلوقتي فيها كونتراكشن، هل انت شايف طولها اسرت؟ هل قدرت ترفع البورد واسرت العضله؟ طولها ثابت، لكن لو حطيت ايدك عليها هتلاقيها ناشفه قوي، التنشن عالي. عكس ده يا ولاد، لو انا جيت ارفع حاجه اترفعت معايا، العضله قدرت الوزن اترفع، بس التنشن جوه العضله ثابت. النوع ده من الانصابات اسمه ايه؟ هايبر. طب ايه علاقه الكلام ده بالضغط الدموي؟ شوف يا ولاد، المره اللي فاتت احنا اتعلمنا جمل تاريخيه في بدايه الحصه، اتمنى تكون ما نستهاش. كان مين البرايمري ديترمننت اوف سيستوليك بريشر؟ ستروك فوليوم. مفيش دكتور ما يعرفهاش. اللي يحدد السيستوليك عالي ولا واطي الاستروك فوليوم، الاسم على الاسم. وكان مين البرايمري ديترمننت اوف سيستوليك؟ توتال بريفرال ريزيستنس. هايلين. تعالى بقى اقول لك ايه اللي يحصل في التمرين لو ايزومتريك وايزوتونيك يغير ازاي الضغط. لو الانقباض بتاعك ايزومتريك او ايزوتونيك، في الحالتين الاسترو فوليوم بيعلى، يبقى في الحالتين مين هيعلى معاك؟ سيستوليك. بص عليهم هما الاثنين، هتلاقي السيستوليك هنا زاد وهنا زاد، كاتب لك بين قوسين الاسترو فوليوم عالي. يبقى اللي يعمل اي تمرين سواء ايزومتريك او ايزوتونيك، القلب بيضخ دم اكتر في الضربه، استرو فوليوم عالي، هتلاقي السيستوليك عالي في الحالتين. الفن بقى يا ولاد في الباستوليك، فن فيه شغلانه بقى. ايه المصل بتاعتك؟ احنا اتفقنا لو الانقباض ايزو مترك، مترك مين بيزيد في العضله دلوقتي؟ التنشن. بص يا ولاد، ادي التنشن اهو علامه زائد جوه العضله. تخيل انت البلاد فيسل اللي معدي جوه العضله، التنشن جوه العضله زاد، بيزنوا عليه من ناحيتين دلوقتي. تفتكر الفيسل ده اللي جوه العضله لما التنشن يزيد في الايزومتريك هيحصل ايه؟ فازو كونستريكشن فيه ولا فازو ديشن؟ كونستريكشن. واحنا اتعلمنا المره اللي فاتت ان الفازو كونستريكشن ده الفيسل دي يحصل ايه في التي بي ار توتال بريفرال ريزيستنس؟ يزيد. وهي دي اللي بتحدد الدايستوليك. يبقى الدايستوليك في اخينا ده يحصل له ايه؟ ايزي. مكتوب عندك تاني سطر على رجلك اليمين، افتح قوسين عشان امليك ليه زاد. اقول لك الكلمتين اللي انا قلتهم على البورد ده، اكتبي معايا ليه زاد. لا، الدايستوليك، الدايستوليك اللي على رجلك اليمين في حاله الايزومتريك اللي هو تاني سطر، علامتين زائد اهي، افتح قوسين، علامتين زائد ماسل تنشن، يعني ليه الدايستوليك زاد؟ علامتين زائد ماسل تنشن، سهم صغير في سي. ايه الفي سي ده؟ كوز كونستريكشن. كمان سهم صغير، علامتين زائد تي بي ار. كده اتفهمت ليه الايزومتريك بيعلي الدايستوليك؟ بسيطه، ايزومتريك التنشن بيزيد جوه العضله، بيزنوا على الفيسز اللي فيها، يعني في سي معايا؟ في سي قوم التي بي ار زاد. تعالى بقى اللي هتلخبطكم في الام سي كيو، الايزوتونيك. الاول بص عليها، مكتوب عندك الايزوتونيك هنا، الدايستوليك يا يقل يا اما ثابت، مكتوب عندك علامه زائد او ناقص يعني ثابت. عايز تفهم ليه؟ تعالى اقول لك ليه. الايزوتونيك العضله اسمها حلو، لكن مين ثابت جواها؟ التنشن. التنشن فيها ثابت جوه العضله، لا عالي ولا ناقص، يبقى اي فيسل معدي جواها لا هتضيقه ولا هتوسعه، الريزيستنس هي هي، يفضل الدايستوليك هو هو. يبقى نفكر اول حته ليه الدايستوليك يبقى ثابت، طلع فوقيها سهم صغير، لان التنشن ثابت، علامه زياده ناقص التنشن، التنشن نورمال. طب هتقول لي ده في احتمال تاني، ده ممكن الدايستوليك يقل. تفسير ان شاء الله ونجي يحكي اكثر في الحصص القادمه معاك البستر. هيقول لك ان اي عضله بتشتغل بتعمل تمرين هتطلع ميتابولايتس كتير. هيحكي لك العضله اللي بتشتغل السي او 2 عندها بيزيد. مش قلنا اي ورجل تيشو بيشتغل بيطلع سي او 2؟ الاكسجين عندها بينقص، بيطلع من العضله لاكتيك اسيد، الاي تي بي بيتكسر ويبقى عندها اي تي بي. الحاجات دي كلها اللي احنا بنحكيها مع العضله اللي شغاله، دكتور ناجي هيعلمك الحصه الجايه ان دي كلها حاجات تعمل فازو دايلاتيشن. الله الله. يعني العضله اللي بتشتغل الدماغ هيعلمكم هتوسع الاوعيه الدمويه اللي جايه لها وبيجي لها دم اكتر. خدي ودي معاك الكلام. تفتكر العضله لما اشتغلت دلوقتي وطلعت ميتا بورايتس عملت بازو فايل اتنشن فايل اتنشن الفلس الواسع البازو دايلاتيشن ده يعمل ايه في ريزيستنس؟ بكلم روحي اصلا يقللها. ولما السي بي ار تقل وهي دي اللي بتحدد الدايستوليك يحصل ايه في الدايستوليك في الحاله دي؟ يقل. يبقى الاحتمال بتاع الدايستوليك يقل ده تعالى نفسره مع بعض. اكتب ايه سبب ان الدايستوليك ممكن يقل؟ ميتابولايت على 200 زائد ميتابولايت يعني زادت سهم اتغير في دي خلصت. كمان مرة بقى عشان الحتة دي ممكن نتنطش فيها الله يخليك في الامس ديول. السيستوليك بيعلى في كل انواع الانقباض. اي واحد يعمل تمرين السيستوليك عنده يعلى لان مين اللي زاد معاك؟ السول فوليوم. لا فوق. مش هروحكم لما يمين النهارده فوق. طيب مين البرايمري ديتيرمنت بتاع السيستوليك؟ الفوتر بريفرنس. حلو. الايزو متريك التنشن عالي. يبقى لوعية تديان مقاومتها يبقى الدايستوليك زاد هنا وخلصنا في الايزومتري. المشكلة في الايزوتونيك ان عندك احتمالين يا البيس اللي يفضل هو هو لان التنشن نورمال يبقى الريزيستنس هي ايه يبقى الدايستوليك هو هو او الاحتمال الثاني ان العضلة تكون طلعت ميتابولايتس بكمية كبيرة وسعت فالريزيستنس والدايستوليك يعني يبقى عندك احتمالين في الايزوتونيك حسب تركيز الميتابولايتس معاك. دي هتبقى كومبنسات الحلقة القادمة إن شاء الله، يعني ممكن ميتابولايت، ممكن تحصل معاك، ممكن. بس زي ما ماشي ضد الشرح هتبقى مرينا قلنا العضلة أثناء الكونتراكشن مش وصلها دم كانت هتطلع معاك جزء، دي مش عارفة تاني. تعالى النمرة ستة الحاجات اللي بتأثر في قراية ضغط الدم. سيركاديان ريتم إيقاع يومي. الضغط بتاعنا بس كل يوم بيعلى في وقت ويقل في وقت تاني، والمنظر ده بيتكرر كل يوم، تفتكر بمخك. الواحد ضغطه يبقى اعلى. الصبحيه لما يصحى ولا بالليل وهو نايم؟ ايه رايك؟ هل هيبقى ضغطك اعلى وانت نايم ولا وانت صاحي؟ طبعا يا ابني. انت بتصحى الصبح السمباثاتيك بيشتغل معاك من اول لحظه. الحياه كلها ستريس يا ابني. انت بتنزل من بيتكم يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم، بتدور الاول على تاكس تنقط ولا ميكروباص عشان تقيل. ولو زي حالاتنا تنزل عربيتك في واحد راكن براها صف تاني ده 100% كل يوم، اولها كده خناقه على الصبح معاه كل يوم. تمشي في الشارع توصل كليتك خناقه جوه السكشن، خناقه في الدرس عمال تجري عشان تلحق لك كرسي، عمال تزعق لاصحابك، الضغط عالي جدا الصبح. بالليل ضغطك يهدى عشان تنام بقى. كل يوم المنظر ده بيتكرر يبقى فيه ايقاع يومي في ضغط الدم. مكتوب عندك ان فرق الضغط بين الصبحيه وبالليل وانت نايم ميد نايت من 15 ل 25 السبب هو السمباثاتيك سيركادي ريزم ايقاع يومي. لو قلت لك ضغطك الصبحيه هلاقيه عالي عن بالليل كده صحيك بالليل وانت نايم الساعه 12 هلاقي ضغطك بالليل هو الصبحيه عالي. المنظر بيتكرر. نمرة 7 و 8 يموتوا فيها بالشفاء العملي، يعني يحبوها موت 7 و 8. 7 و 8 يتحبوا مع بعض، مهمين قوي، ريسبيريشن يعني ضغطك الصبح بقى اعلى من بالليل ب 15 ل 25، فرق، انا بتكلم عن متوسط الترابي. تعالى نمسك كده الريسبيريشن، العلاقة ما بين قراية الضغط والنفس وظفها اتنين العلماء يمكن الذاكرة ترجع لكم. تروب وهيرنج. تروب وهيرنج. هيرنج ده راجل غاوي الاكسبيريشن طول عمره. كنا خدنا حاجة اسمها هيرنج برو ريفليكس. فاكرك الهير ريفليكس؟ يعني الواحد لما ياخد نفس جامد لونج انفليشن في ريسبتور ببرونكاي كان اسمه كان بيبعت على طول كهرباء انيبيتري ولا اكزيتاتري توقف المجنون. مين المجنون؟ فنفس يقف عن طريق اي نيرف يا ولاد الكوزين. الخواجه هيرنج وتروب وصفوا ويفز في منتهى الاهميه. مش عليكم الرسمه اللي على التابلو، انتوا عليكم الكلام بس، ففضلك بص معايا عشان تفهم بس الويف. تروبو هيرنج بيقولوا هل تفرق لو انا قست الضغط الواحد وبياخد نفس جامد او هو بيخرج النفس، هل تفرق بقياس الضغط اللي بقيسه؟ ايوه صور. يقول لك الواحد وهو بيعمل انسبيريشن، انا ليه طالع بالرسمه كده لفوق؟ لان في الانسبيريشن حجم صدرك بيزيد، الهواء بيخش جوه صدرك، صدرك بيكبر. صور واحنا بنعمل انسبيريشن ضغط الدم بيوطى. يا سلام، يعني لو قست الضغط في الوقت ده هلاقي ضغطك واطي شويه. ايوه. وانت بتخرج اكسبيريشن، الرسمه دي مش عليك، كتب كبيره، ضغط الدم بيعلى تاني. احنا عايزين تفسير، لسه فسيولوجي. العلاقه عكسيه ما بين الضغط والنفس، اشمعنى؟ فاكرين يا اولاد انا علمتكم قاعده وقلت لكم امشوا بيها في حياتكم؟ فاكر لما علمت الريسبتور الواحد بيبعت نوع واحد من الامبلس، يا ايه يا ايه؟ يا ستاتو يا نيبيتو. زي ما الاستريتش ريسبتور بتاع البرونكاي وانت بتاخد نفس، الريسبتور ده اللي اسمه ستريتش بتاع البرونكاي، زي ما بعت عن طريق الفيجاس كهرباء انهيبيتور للمجنون، هو هو نفس الريسبتور بيبعت كهرباء لمراكز الضغط في المخ. هناخده من الحصه الجايه. يكون النتيجه ان ضغطك يوطى، يحصل فازو دايليتيشن وضغطك يوطى. القواعد اهم حاجه تتعلموها في الحصص. الريسبتور الواحد بيبعت نوع واحد من الكهرباء. فكره التفسير اثناء اللونج انفليشن، فيها بالسهل انفليشن الرئه اتملت هواء، ريفلكس عن طريق الفيجاس، الحته دي كلها ملعب فيجاس، حصل في دي، في دي دي يعني الضغط وصل 100. مش عليك الرسمه، ما تقلقش روحك بالرسمه دي. تعالى بقى نصكوا هيمتحن جهاز ضغط وسماعه في العمل على الاقل. مفيش طالب مش هيسال السؤال ده، هي الجرافيتي. بصوا يا بابا، فاكر احنا بنقيس الضغط في المعمل في انهي ارتري؟ بريك الارتري. سؤال على طول لازم يتساله في العمل، اشمعنى بريك الارتري؟ ما انت عندك ارتري في جسمك كله، ليه نقيس هنا؟ عشان برافو عليكم على السيم ليفل اوف ذا هارت. البريكيال على نفس مستوى القلب. عشان ايه؟ لما في عضمانه تحت في مراحل. يا ستي انا ماليش دعوه بالقانون، هم صغيرين محدش يتعلمهم، مفيش حاجه. انتوا احلى منهم واكبر منهم. تعالى يا ولد. هيسالوك السؤال اللي وراه في العمل مش هيسيبوك. جاوبت لهم على السؤال الاولاني ليه البريكيال؟ معلش بتكلم معلش خاطر. هيسالوك ليه البريكيال؟ قلت لهم على نفس مستوى الهارت، هيقول لك برافو عليك. خش على السؤال اللي وراه بقى هيقول لك ايه؟ يقول لك طب تفتكر لو انا قست الضغط خفض الدم في الشرايين تحت القلب. شوفوا يا شباب، كل ما بننزل لتحت نتيجه الجرافيتي، الارترز اللي تحت القلب في الجرافيتي هيبقى فيها دم اكتر ولا اقل؟ اكتر. الرقم ده يحفظ صم. كل سنتي بننزله تحت القلب، كل سنتي الضغط في الشريان بيعلى سبعتين، 77% مليمتر مركري مكتوب عندك على يمين الورقه، يتحفظ صم. كل سنتي تحت القلب، كل سنتي الشريان هيبقى فيه دم اكتر، الضغط يزيد بمقدار 77% مليمتر مركري. استنى، ثالث هيكملوا معاك الاسئله العمل. الاول سالوك ليه بريكل؟ هتقول لهم انا بحضرك للعمل ليه بريكل؟ عشان السين ليفل بتاع الهارد. هياخدك على السؤال اللي بعده، طب لو نزلنا تحت القلب قولي له كل سنتي نزول الضغط بيعلى في الشريان 0.77 مليمتر مركي. هيخش في السؤال الثالث يقول لك طب البوبلوتيه الارتري اللي ماشي في الرجل من ورا ورا الركبه تحت القلب بمتر، هيقول لك كده لو قست بيه الضغط الاقيه اعلى من دراعك بكام؟ 77 مليمتر. سمعت الثلاث اسئله؟ على فكره العكس صحيح، كل ما نطلع سنتي فوق القلب الشريان فوق القلب ما هو فاضي شويه، جرافيتي لما الدم تحت، كل سنتي فوق الهارت يقلل لك الضغط بنفس القيمه اللي هي كام؟ 77 مليمتر. 0.77 0.77 ده رقم مهم قوي مليمتر بقى. كفايه كده قوي على الفاكتورز. تعالى نخش بقى في حته النهارده كابلز. احنا النهارده هنا نشرح الكابلز كل سطر فوق ده ايه اللي نفس الرقم 77. ما انا قلت لك الريسبتور هنا بيعمل انهيبيشن على المره الجايه على مركز الضغط. ايه الفكره يعني ايه الفكره بالموضوع؟ ليه ضغط الجو مع النفس؟ يمكن عشان الكومبنسيتر فينا سلسله كتير اللي راجع عشان ضغط ما قلاش قوي لو سبنا الموضوع مفتوح والجهاز فينا سلسله ده مع كل نفس ضغط فيها ده انت حاجه تكومبنسيت ميبي ايه؟ شو الضغط اللي بقى فكرت معاك؟ يعني اقول لك حاجه 120 80 دي افريج عملت تريك انت الصبحيه ممكن ضغطك 130 في ال 115 109 يعني حوالين ال 120 حواليها. نتوكل على الله بقى ونبتدئ بدايه الحقيقيه لحصه النهارده عن الكابيلاريز. قصه جميله ولذيذه. قولوا لي كلمه واحده كده تلخص وظيفه الكابيلاريز. كلام مهم. كلمه لازم تتحرك كتير ليه؟ خير طيب خد كرسي وقعد. كابيلاري بلاد فلو اول موضوع عندك في الكابيلاري جاء مره هذا السؤال قبل كده فاكتبوا لي على الورقه دي نظري مهم واقول لكم كان عنوان السؤال رخم ساعتها. عايزك تعرف معلومتين عن الكابيلاري بلاد فلو بالراحه. الورقه دي فيها نصين كده، نص الفوقاني نص تحت فيه على بتين سود كده في نص الورقه بالسنترين، واحده فوق واحده تحت شويه. عايز تعرف معلومتين عن الكابيلاري بلاد فلو، والله حصه ما فيهاش معلومات كتير، ده احنا اللي بناخد فيها وقت بس. بنحفظه واحنا قاعدين. اذا قلت لك الرسمه دي هي اللي قصادك في الدياجرام يعني ما تقلقش روحك كتير. دولت الكابيلاريز. ادي واحد زي الدياجرام عندي. تاني كمان كابيلاري وراها اهي كده وادي كابيلاري ثالثه. دي كلها كابيلاريز اللي انا برسمها على التابلو. ثلاث كابيلاريز اهو. حد فاكر في ترتيبه الدوره الدمويه الدم بيبقى جاي للكابيلاريز من ارتريول مش كده؟ لا تعالى نتعلم بقى في حاجة بتبقى ما بين الأرتريول والكابيلاري، حاجة أقل من الأرتريول، مكتوب عندك اسمها ميتا أرتريول، على إيدك الشمال فوق. يبقى اللي جاي دمه جاي اسمه ميتا أرتريول، شفته في الدياجرام؟ طيب. اللي تحت مش هتقعوا فين؟ أمال الفيسل اللي هياخد الدم من الكابيلاري، حاجة أصغر من الفين. لا بنيول، بنيول بس، ما البنيول ده صغير. مكتوب عندك تحت خالص الصورة على الشمال بنيول. يبقى أول معلومة إيه من الرسم؟ مين داخل لنا بالدم؟ ميتا أرتريول، ومين خارج من الكابيلاري؟ فينيول. لو بصيتوا في الدياجرام هتلاقوا عند بداية الكابيلاري في دايرتين سود كده عند بدايتها من فوق خالص اسمهم بري كابيلاري سينكتر، بري يعني اللي قبل. شفتهم في الدياجرام؟ سينكترز، محابس. معلم لك عليهم ومشاور عليهم بالكلمة. على فكره الميتا ارتريول ما فيهوش مصر كتيره زي الارتريول الكبير يعني في مصر بس اقل شويه. البري كابيلاري سفنكتر ده بيض غريب قوي بقى. طول الوقت عمال يفتح ويقفل. حديث الاركاب. يا بابا انا لو قفلت الميتا لو قفلت السفنكتر هل كده في دم هيمر جوه الكابيلاري؟ لو فتحت السفنكتر الدم يمر. يقول لك نورمالي المحبس ده هو الميتا ارتريول اللي جنبه على فكره بيقفلوا ويفتحوا 6 ل 12 مره في الدقيقه. على يمين الرسمه على يمين الرسمه الرقم مكتوب وطبعا فوق لانها على الطرق اللمبطه بالام سي كيو لمبطك في التايم ده بيفتح ويقفل المحبس ده 6 ل 12 مره في الدقيقه. افهمك ليه ربنا عامل كده لو ناخد المعلومات بتاعته. حد فاكر من ايام الاوتونوميك كان مين اللي بيسكر السفنكتر؟ سمباثيتك ولا البارك؟ الاس مع الاس السمباثيتك كان صديق القلب وعدوك في هذا الهضم والبولي. السيمباثيتك كان بيعمل انهيبيشن في الوول مش اي تي وكونتراكشن في السفنكتر. بيقول لك اللي بيقفل المحبس مكتوب عندك تحت 6 ل 12 السيمباثيتك شايفين اللي يسكر السفنكتر السيمباثيتك السفنكتر سيمباثيتك هدول الضغط. طب وايه يرجع يفتحه تاني؟ بص يا ولاد تخيل الفلاد اللي ماشي هنا جوه الكابيلاري فجأة انت قفلت السفنكتر ما عادش فيه دم ماشي جوه الكابيلاري دلوقتي. التيشو اللي بره مش واصل له دم تبتدي حاجات تعلى عنده ميتابولايت سي او2 يحصل له يعني التيشو على طول والاكسجين ومكتوب عندك على يمين الرسم ويطلع كمان من التيشو بوتاسيوم ولاكتيك اسيد ودي كلها حاجات تفتح السفنكتر تاني. تخيل بقى سعادتك طول الوقت كابيلاري عمال يتقفل وتفتح كم مره في الدقيقه؟ 6 ل 12 مره. اللي يقفل السفنكتر هو السيمباثيتك. لو بصيت على شمال الورقه هقول لك ان السيمباثيتك زي ما بيقفل السفنكتر بيقفل كمان الميتا ارتريون. شايفها على شمال الورقه فوق خالص خالص على الشمال شمال الورقه كده السيمباثيتك بالعرض كده. طيب ومين يفتح السفنكتر تاني؟ ميتا بولايت. حد حافظ ميتا بولايت؟ زياده كربون دايوكسيد نقص اكسجين بوتاسيوم لاكتيك اسيد. ثانيه واحده هل معنى الشرح اللي انا شرحته ان البلاد ماشي جوه الكابيلاري كونتينيوس ولا انترميتنت؟ انترميتنت. دي اول معلومه عايزين نعرفها عن الكابيلاري بلاد فلو. ده انا حطيتها لك برواد تاني سطر في ورقه فوق ان هنا ماشي الدم جوه الكبد بطريقه متقطعه. انت عارف القصه اللي حكيتها دي يسموها بازو موشن اللي هي عنوان الورقه. يعني ايه بازو؟ اوعيه دمويه. فيز موشن يعني حركه حركه الاوعيه ان السفنكتر عمال يفتح ويقفل سموها حركه الاوعيه. انت عارف مره السؤال لما جه مره واحده يا دي في الحياه دي عارف السؤال كان عنوانه ايه؟ كيف انا اتكلمت على البازو موشن؟ أقول لك حاجة، نص الدفعة ما جاوبتش السؤال لأن هي مش عارفة أساسا هو فين البازوموشن في الكتاب. قصدهم يسألوك على حتة الانترميتنت. قبل ما أكمل عايز أقول حاجة. طالب يسأل طب ساعة ما السفنكتر يكون قافل، اسمه إيه السفنكتر؟ جريكا من السفنكتر. طب الدم دلوقتي اللي في الميتا أرتريول ولا الأرتريول فوق؟ هيكمل ازاي ويروح ناحيه البينا سايد؟ السكه قفلت. مرسوم عندكم في الدياجرام واصله كده من الميتا ارتريول للبنيول اسمها ترى فير فيسل. ترى فير ده بالانجلش يعني ديجينج ثرو. ديجينج ثرو يعني شق طريقه بالعربي. ده يا ولاد عباره عن واصله ما بيحصلش فيها اكستشينج مع التيشو. ده مجرد انبوبه يا ابني. وقت ما الكابيلاري تكون قافله السكه دي تمرر الدم من الارتريول فوق للبريول تحت. اكتبوا لي كان بيتسرى فين الله يخليكم. نو اكستشينج. الاكستشينج في الكابيلاري بس. ده عباره عن سكه. وقت ما المحبس يكون قافل الدم يعدي فيها. اسمها ايه السكه دي بقى؟ ثرى فير فيسل. هدخل معاك بطريقه اعمق شويه من الكتاب. كتاب لغايه هنا ولاد كلامه خلص. الطالب بقى هو قاعد يذاكر ناس شاطرين زينا كده. الطالب بيقول طب ليه الدوشه دي كلها؟ منين يفتح ويقفل؟ ما تسيبها مفتوحه. تعالى اقول لك بقى الكلام مش كتابنا. انت عارف الرقم اللي هو ده صح 10% فقط من الكابيلاري بتاعتك فاتحه. اي لحظه 10% بس من الكابيلاري مفتوحه والباقي يكون متسكر ودول يتقفل ودول يتفتح ونقعد نبدل ما بينهم. انت عارف ايه القصد الالهي؟ احكي لك في مرض. في حاجه يا اولاد هنتعرض ليها اسمها اليوروجينيك شوك. ان فجاه او سوري انجيوريتيك جليمه نوع من الحساسيه. حساسيه شديده بينتج عنها ان كل الكابيلاري تفتح مره واحده. عارف؟ البني ادم بيموت. لو كل الكابيلاري اتفتحت في وقت واحد دمك كله هيبقى ستاجننت جوه الكابيلاري. سيركريشن هتقف. هتموت من شوك. ضغطك يوطى جدا وهتموت. اسمها انجيو دي رؤيه قديمه. القصد الالهي اولاد ربنا مش عايز يشغل كل الكبارز 10% بس، 10% يشتغلوا شويه ونقفلهم ونفتح ال 10 اللي بعديهم وهكذا. لو كله فتح الدم كان ينام جوه الكبارز نقطه نقطه. أنجيو نيروتيك إنيوم. كمان مرة، مين البسل اللي جاي بلاد للكبيرة دي؟ تعرف لو أنا مشيت حصة بسرعة خلصنا بدري يا بس أنا مش هعمل كده، أنا عايزك تحفظها في الآية. مين اللي جاي بالدم وجاي؟ وحشين بيت على البريون واللي خارج بالدم البريون. طيب في محبس عند بداية الكبيرة اسمه؟ في خمسة ستة بيجاوبوا اسمها ايه؟ ري كابيلاري سن. بيقفل ويفتح كم مرة في الدقيقة؟ 6 ل 12 مرة في الدقيقة. اللي يسكر السنتر هو واللي يوسعه الابراج. هل كده يبقى الدم ماشي كونتينيا جوه الكابيلاري؟ امال ايه؟ حتة ان الكابيلاري بنفتح ونقفل دي اسمها بازو موشن. طب وقت ما الكابيلاري يكون قافلة اسمها ايه الوصله اللي تعدي الدم من فوق لتحت؟ ثرى فيربيشن. انا عايز الطلبه بتوعي فاهمين، هل الثرى فير دي فيها اكسشينج مع التيشو؟ مجرد سكه كده جانبيه. النقطة الثانية يا ولاد في الكبيرة الباك فلو، احنا اتعلمناها الحصة اللي فاتت. فاكر المرة اللي فاتت لما قلنا الكروس سيكشن اريا بتاع الأورطة كام؟ لا، انت لما تسمع الاريا بتسأل ايه؟ ايوه. يروح للبيل مش كان فيه 14 زعلان ايه؟ مش كان فيه 19 14 ولا بوز ولا 14؟ فاكر الكروس سكشن الاريا بتاع الاورطه كام؟ 2.5 سم مربع. كابيلز على بعض كانت كام؟ 2500. كويس؟ يعني قد الاورطه كام مره؟ 1000 مره. يبقى سرعه الدم في الكابيلري 1 على 1000 من الاورطه. سرعه الدم في الاورطه كام؟ نص متر بير كاك. امال في الكابيلاري كام؟ نص ملي متر في السكن. وفهمنا ليه الدم ماشي ببطء جدا في الكابيلاري عشان الاكسشينج. مكتوب عندي الثاني معلومه في ورقه، كابيلاري بلاد فلو فيري سلو، دي اللي بحكيها اكسشينج. بس صلحوا الارقام اللي بالدوائر. الاورطه 2.5 مش 5، والكابيلاري 2500. المهم اشياء 1000 مره، يعني مكتوبه هنا 5005 بلاقي 2500. قال لي ايه الارقام دلوقتي ازاي يعني؟ كان زمان في كتبنا بيكتبوها 5005. هو الاورطه بيتغير؟ ما اعرفش، هو الكتاب بيغيروه. ايه اللي بيعبي الورق؟ ايه اللي بيعبي؟ الارقام الجديده 2500 وخمسه، هم 1000 مره. نجيب بقى معلومتين عن الكابيلاري بلاد لوكس. انترميتنت فيري سلو. الفيري سايت. سوري معلش والله دايما انساها خفي. لا لا عايز اقولها، لا ارجع الله يخليك بص كده تبقى عليا دي مهمه نسيتها بقى. فيري سايت في الورقه اللي قبليها اللي احنا فوتناها تاني. في حاجه عندك في الدياجرام ما تقلبش الورقه، خلينا لسه صفحه 7 اسمها فيري سايت، تبقى عليا دي قالوا لي خدناها في الهيستولوجي بس انا عايز اقولها تاني. الخلايا دي قالوا لك في الهيستولوجي ان ليها بروسيسز كتيره، 44 دي طالع منها دوائر كتيره. حد فاكر الفتحات اللي في جدار الكابيلاري سميناها ايه المره اللي فاتت؟ بورز. انت عارف ام 44 دي هي اللي بتتحكم في البورز، توسع وتضيق، اسمها الفيري سايت اللي عندها لونج بروسيسنج. مكتوب عندك ان هي اللي بتتحكم في الاندوثيليال جونكشن. اندوثيليال جونكشن يعني البورز، ايه اللي ما بين الخلايا وبعضها؟ البورز يعني. كمان هي بتطلع مواد تضيق وتوسع. كابيلاري تضيق وتوسع اسمها بازو اكتف سبستنس. يبقى ثلاث معلومات يا ابني، انت خدت في الهيستولوجي حاجات قريبه قوي دول. ثلاث معلومات عن الفيري سايت، دي خلايا كده محوطه الكابيلاري ليها بروسيس كتيره تتحكم في البورز توسع وتضيق، يبقى تتحكم في الجنكشن ما بين الخلايا اسمها اندوثيليال جنكشن، وتطلع مواد اسمها بازو اكتف سبستنس. كفايه كده عندك. قول لي كلمة واحدة تلخص وظيفة الكبيرة. اكسشينج. عندك ثلاث طرق للاكسشينج ما بين الكابيلاري والفلويد اللي براها. مكتوب عندك العنوان الايكوليبريم ما بين الكابيلاري مع الانترتيشن فلويد. ما بين قوسين طرق الاكسشينج يعني. ثلاثة. الأول نقول أسميهم كده وبعدين نتفاهم. زي المواد ده تدخل وتخرج في الكلام. أول طريقة اسمها ديفيوجن. يعني ديفيوجن بالعربي؟ انتشار. هحكي لك يعني انتشار. المهم مكتوب جنبها إن دي أهم طريقة. هفهمكم إيه دي أهم طريقة. في طريقة تانية للدخول والخروج اسمها فلتريشن. ترانس كابيلاري فلتريشن. يعني إيه فلتريشن بالعربي؟ ترشيح. ترشيح. أو ليها اسم تاني بالك فلو. هفهمك يعني إيه بالك فلو. في طريقة ثالثة يا ولاد لخروج الدخول في الكابيلاري اسمها فيزيكال ترانسبورت. تعالى كده نشوف مين فاكرها غير مشروحها تاني. فاكر الفيزيكال ترانسبورت دي إيه؟ كانت الطريقة اللي بتخرج بيها بروتين كرة الكابيلاري. كانت عبارة عن عمليتين. خلية الكابيلاري كانت بتاكل البروتين اللي في الدم الأول، عملية اسمها فينوسايتوزيس. والخلية دي تمسكها ترميها بره اكزوسايتوزيس. العمليتين على بعض سموهم فيزيكال ترانسبورت. فاكرين ليه فيزيكال؟ عشان البروتين جوه الخليه بيبقى فيزيكال. هشرحها تاني ما تقلقوش عشان الجماعه جداد، هشرحها بالكامل. فوق فوق فوق، ده كلام مهم. يبقى كام طريقه يا ولاد للتشينج؟ ثلاثه. اول طريقه تعال نخش عليها ديفيوجن. سؤال نظري مهم وسهل. رابع سطر الدرع. هنتكلم على ثلاث طرق بقى. ديفيوجن سؤال نظري مهم وسهل. مكتوب جنب كلمة ديفيوجن ايه؟ موست امبورتنت. حطي لي موست امبورتنت في دايرة بتاع الراجعة. حط علامتين صح على موست امبورتنت. اكتب كلمة مهمة جدا على موست امبورتنت. هقول لك ايه؟ عارف مرة لطلبة طب اسنان لناس مالهاش في الفيزيولوجيا يا عم، ده بنديهم كلمتين دول ثلاث محاضرات يا عم كل يوم في السنة. جالهم سؤال تحريري اخر السنة، اشرح the most important method of exchange ما بين الكابيلاري وما بين الانترستيشن فلويد اللي براها. يا نهار اسود، ده الاسنان ما بالنا احنا. ليهم حق يجيبوها لك. اهم طريقه. واقول لك حاجه، والامتحان الجاي في الام سي كيو بتاعي مش هكتب ديفيوجن، هكتب concerning the most important method of exchange وهسالك على الديفيوجن كل الاسئله. حطيت الدايره دي اهم طريقه، هفهمك دي اهم طريقه. بص على التابلو. يعني ايه ديفيوجن؟ في مواد عماله تخرج ومواد بتدخل من الكابيلاري. عند كل نقطه في جدار الكابيلاري في مواد حلوه بتخرج رايحه للتيشو سوجين ومواد غذائيه، ومواد وحشه بترجع مخلفات وثاني اكسيد الكربون. شايف المنظر؟ كل نقطه في جدار الكابيلاري في حاجات بتخش وحاجات بتخرج. الحاجات الحلوة بتروح للتيشو، الحاجات الوحشة بترجع للدم. ده ديفيوجن. تعرف السؤال هنا هنجاوبه ازاي؟ الكتاب بتاعنا عايز يعرف ايه الفاكتورز اللي بتأثر في القصة دي بتاع ديفيوجن. منتهى النظام هما ستة. ثلاثة في المادة اللي هتعدي وثلاثة في الكابيلاري. يا ابني انت عندك قصه الديفيوجن، مواد بتتحرك بتدخل وتخرج وفي كابيلاري بنعدي منه. لما اقول لك ايه الفاكتورز هتقول لي مجموعتين، في فاكتورز في الكابيلاري وفاكتور في المواد. دول ثلاثة ودول ثلاثة. اكتب لي جنب عنوان السؤال ثلاثة زي ثلاثة. خد الحفظ ان شاء الله تطلع حضورهم زي اللي امبارح عملناها مرتين كانت هايله. طيب تعالى نمسك الاول الكابيلاري. يا ترى ايه اللي في الكابيلاري هيأثر في عملية الديفيوجن؟ البرميابيليتي بتاعتها، النفاذية بتاعتها، محدش يغش بالورق بقى. بيقول لك في عندي ثلاث احتمالات في الكابيلاري برميابيليتي، ادي الثلاثة بتوع الكابيلاري اهو. ثلاث احتمالات، ما تغشش يا ابني، ما تغشش بالورق، بص لي أنا. ممكن تكون الكابيلاري شكلها عامل كده. الوول بتاعها ديسكونتينيوس. حلوة اللعبة دي. يعني الجدار هيبقى فيه خروم كبيرة قوي ندخل ونخرج منها. اسمها لارج جابس. الله الله. طب دي فين يا ترى الكابيلاري بالمبيت عليها؟ نشوف الاحتمالات. ليبر. ليبر. سألكوا سؤال. أنت عارف مين أكتر أورجن فيها عمليات حيوية في الجسم بحيث إن الكابيلاري لازم تقوم بتدخل وتخرج كتير؟ كتاب البايو كيميستري اولى وثانيه بالكامل عمليات تحدث في الليبر. معظم كتاب البايو اولى وثانيه ليبر، كل ده اللي بيحصل في الليبر. الليبر ده اكتر مكان فيه عمليات حيويه في الجسم، محتاجين الكابيلاري تدخل وتخرج كتير. عشان كده الهايبرميابيليتي، بص بقى في الدياجرام اول سطر امشي بالعرض في الجدول، البرميابيليتي العاليه مرسومه على ايدك اليمين في الليبر، ومدام ذكر الليبر اللي على يمين الجسم ده في اليمين في البطن، خد اللي قصاده الناحيه الثانيه. مين اللي قصاده الناحيه الثانيه؟ سبلين. بتوع البرميابيليتي العاليه اثنين، وكاتب لك ازاي جت برميابيليتي عاليه. الول فيس كونتينس، الكابيلاري وول مش متصل كده، متقطع، امترك حاجات كبيره كده، جابس كبيره مكتوبه عندك هنا اسمها لارج جابس. الاندوثيليال فيه فتحات كبيره، دخول وخروج كتير. فين الكلام ده بقى؟ وما تعمل ايه بعد شويه لما تسمع السؤال؟ فين دول؟ ايوه كده، ما تبصش في الورق، انا عايز اوريك ازاي انا فاهم الموضوع. طب عايز حاجه عكس دي، مش هنقول مين الاورجن دلوقتي، عايز حتت فيها الكابيلاري بالميابيليتي واطيه. عارف ازاي تكون الكابيلاري بالميابيليتي واطيه؟ 100% الممبرين بتاع الكابيلاري كونتينيوس. امال ازاي تطلع واطيه قليله والخلايا هتبقى في الحته دي لازقه في بعض جامد، مش سايبه فتحات حلوه ما بينها وبين بعض، سايد جانكشنز. شفت ازاي تتعامل الكابيلاري بالميابيليتي واطيه؟ مكتوب عندك بقى، بص عليها في الدياجرام، ثلاث حتت فيهم لوبر بابيلتي اللي هو الممبرين او الوول كونتينيوس والخلايا اللي بتقطعها في الجنكشن. السكيلتال ماسل، طبعا الماسل انت عايز تخرج من الماسل ليه ميه كتير على براها يعني؟ لانج، مش عايزين احنا كابيلاري بابيلتي عاليه في اللانج بحيث ان الميه تخرج تعبرنا الرئه وتعمل بالمونري قديمه وزيها البرين. انت عايز ميه تخرج من الكابيلاري تحوط المخ يجي لك بريد قديمه كمان كانت. ثلاث حتت دول مش محتاجين برمجيه عاليه. كلمه المصل لانج برين. حد يعرف يقول لي ازاي هنا البرمجيه قليله؟ الول الافر بتاع الكابيلاري. طب ما ممكن يبقى فيه خروم، مضيقين الخروم قوي لان الخلايا لازقه في بعض، اسمها ايه لازقه في بعض؟ سايد ده جاهز بيعدي فرق ضخم، مش مستني ان انت تعدي من الخروم حاجه، ده جاهز بيعدي من دون على طول. بص طيب، عارف بقى ازاي تتعمل البرميبيليتي العاليه ولا واطيه؟ بص على التابلو. طب هحطها ازاي يا ترى في الكاركترز يعني؟ اكتبها ازاي؟ ايوه اكيد الممبرين كونتينيوس في الحاجه الوحشه، بس في خروم مش بطاله يعني، مش جابس انما خروم معقوله. مكتوبه عندك البرميابيليتي مودريت، الممبرين في خروم فينستريشن. كلمه بورز او فينسترا مكتوبه عليها يعني خروم، بس مش جابس يعني حاجه معقوله. سال انتستين والكدني اللي فيهم مودريت برميابيليتي. ويقولوا لي صعب، صعب ايه؟ المفروض الناس حفظتها. امبارح في عيال كانوا فوتوغرافيك ميموري لقطوهم ثلاثه بتوع الكابيلاري امام هوا. تعالى نشوفهم كده. عندك ثلاث احتمالات للكابيلاري بالميبيليتي، يا هاي يا مودرن يا لو. نقول دايما ليه الهاي وبعد كده نحط الاكزامبل فين. هاي دايما نحط لي سببين، الممبرين او الول ديسكونتينيوس ومليان، ما هو اللي ديسكونتينيوس يبقى عنده خروم واسعه قوي لارج كاب زي مين؟ الاسبرين. تنسوش كتاب البايو واللي زي الناحيه الثانيه ده الاسبرين. طيب البرميابيليتي واطيه قوي، تفتكر تتعمل ازاي في الكابيلا دي؟ الول يكون ايه؟ والخلايا لازقه في بعض، مفيش مسافات بينهم. زي ناحيه كلمة المصل لانج برين، ما بين البنين يبقى في خروم بس مش كبير قوي، اسمها فينسترا. يبقى البرين فينسترا فين وفين؟ طيب الديفيوجن في ثلاث حاجات كمان في الماده بقى اللي بتعدي. والله مكسوف، مكسوف اقول اللي في الماده، والله يعني الكسوف مش قادر بس اقول وامر الله. تفتكر يا بابا؟ والله حاجه تكسف. كل ما زاد الكونسنتريشن جريدينت هيحصل ايه في الديفيوجن ريت؟ ايه بس السؤال ايه انا اول حاجه في الماده الدي ار ايه الدي ار ده الديفيوجن ريت فارق البروبورشنال مع فرق التركيز 100% كل ما فرق التركيز زاد كل ما الماده هتكبر عارف النقطة الثانية والثالثة في المادة بسيطة قوي انت عندك المواد اللي هتعدي كلمة سوليبل يا ووتر سوليبل هنفكر بالراحة عينك هتبقى لحظة انت عارف المادة لو كانت ليمت سوليبل حلوة قدامها سكتين تخرج بيهم او تدخل بيهم المادة لو ليمت سوليبل ممكن تعدي في الفورس وممكن تعدي في الممبرين نفسه بتاع الكابيلاري لانه دهن زيها الدهن يعدي بدهن زيه يبقى المواد اللي متسوليبل حلوه عندها سكتين تدخل او تخرج بيهم يتعدي في الثقوب يتعدي في الممبرين نفسه ويبقى كل ما الماده كانت متسوليبل اكتر الديفيوجن ريت بتاعها هيزيد ولا ايه؟ يزيد مكتوب عندي كاين نمره 2 هتقول لي طب المواد الوتر سوليبل ما قدامهاش الا حاجه تعدي بيها خوز اقول لك حاجه ويبقى هنا المولكيولر ويت مهم لان لو الماده ووتر سوليبل بس كبيره مش هتعدي العلاقه اصلها ما بين الديفيوجن ريت والله مكسوف والموليكولر ويت دايركت ولا انفرسلي ما كانتش مع الموليكولر ويت سكوير روت حط علامه السكوير روت ده مش مكتوب هنا خلص السؤال لا لا لا لا ما تقولش حاجه ما تقولش حاجه سامي الحصه سؤالين واحد خلص لا لا لا ديفيوجن 6 نقط ثلاثة في الكاميرا ثلاثة في المادة اللي هتعدي لو ما عجبتونيش انا ما عنديش مشكلة في الطيب النهاردة لان الحصة قليلة بالنسبة للزمن فممكن اضيعه ونتقيه كذا مرة ثلاثة في الكاميرا ثلاثة في المادة اولا الديفيوجن ده الاول قبل ما نكتب الست نقط في معلومة مهمة جدا عنه ان هو ايه اهم طريقة للديفيوجن في عندك الكاميرا ثلاث حاجات هنتكلم في البريمبريتي يا هاي يا مودريت يا لو عايز حماس بقى الهاي فكر تتعمل ازاي لازم نقول ويبقى في خروم زي مين ومين القليل قوي في البريمبريتي لازم تتعمل كده ان الول يبقى هاي جامشن وحوش كده كويس ما بين البنين مودريت كونتينيوس بس فيه فينسترا فالممبرين يقولوا عليه فينسترا زي ما كانين كده وكده فرق التركيز 100% زود الديفيوجن قول لي لو الماده ليبت سوليبل في كام سكه ليها؟ فور والبيبان الماده اللي وزر سوليبل قدامها سكه واحده يبقى هنا الموليكولا راجل لانها لو كبيره مش هتعرف تعمل تعالى نهدى تاني طريقه في الاكسشينج بديك الترانسبورت اهي بوست عشان الجماعه ما حضروش معايا قبل كده تكتب عليها شيف وام سي كيو تبتدي صغيرين عليها بديك الترانسبورت شفوي وام سي كيو بص في الدياجرام وانت تشوفها بص في الدياجرام الدايره الصغيره اللي مرسومه جوه الدياجرام ده البروتين اللي عايزين نخرجه فاهموا بص في الدياجرام ما ايه الخليه التخينه دي في البدايه الكبيره دي؟ الاندوثيليوم لو عايز تخرج دايره البروتين دي على بره الاول الخليه خلت الدايره دي جواها اسمها ايه عمليه؟ فينوسايتوزس واخد بالك ان هي جوه الخليه فيزيكال كده؟ ده هم عشان كده سموا الطريقه دي فيزيكال خلي بالك شفت يا جماعه؟ عمول حلو قوي بعد كده الكره الصغيره دي اللي هي البروتين رميناها بره الخليه على ايدك اليمين طلعت بره هي طارت بره الكره اسماعيل عمليه اللي بنخرج بيها انا يهمني تعلق دماغك ان الطريقه دي بتاعه خروج البروتين ها حتى الاكزامبلز اللي حطها الكتاب مين اللي بيخرج بالطريقه دي كلها بروتينات اقرا معايا الاكزامبلز اللي بيخرج بالطريقه دي بروتين الاول حط بروتين دي دايره محترمه القصه دي للبروتين اساسا خروج البروتين انتي بودز الانتي بودز تركيبها ايه؟ لا بروتين كانت انهي نوع من البروتين؟ جلوبلين يعني نوع من جلوبلين يعني بروتين عايز تخرجه من فيزيكال ترانسبورت سايتوكين حد فاكر ايه سايتوكين؟ سايتوكين هو انت ليه علاقه بالمناعه فاكر بقى هتبقى يستهلك ازاي يعني؟ رابع في الشغلان تركيبة كيمياء. السيتوكين دي أولاد كانت بتتم الأول مواد بتدمك ليها علاقة بالمناعة. مش عارفين تركيبة كيمياء. سميناها سيتوكين. يوم ما قلت لكم لو عرفنا تركيبة كيمياء في يوم بقى يتغير اسمها من سيتوكين إلى انتروكين. ونديها أرقام انتروكين 1 2 3. سيتوكين دي بروتينات لما تيجي تخرج برضه بتيجي ترانسبورت. وتالت اكزامبل حطه الكتاب البروتين اللي محوط الهرمون. لو هرمون محوطه بروتين بنرميه على بره برضه بيديك ترانسبورت. يبقى كلمه السر اللي بيديك ترانسبورت كلمه واحده بروتين. خرج خدنا كام طريقه للتشينج؟ صح. مين اهم طريقه؟ فيوشن. في طريقه تافهه شرحناها ليه؟ خش على الطريقه الثالثه. النظري مهم والسر. خلاص هو الحصه صغيره مهمه والسنه بعديها فتحه نص سنين قوي. خلي بالك من الالوان دي. يعني هرمون متحط بروتين عايز اخرج. لا في بروتين في اللعبه ما ادريش انا ازاي ده. ما دام هرمون بس عليه حاجه عايز اخرجه من بروتين انا اتمنى ان ساعتك لما تيجي تذاكر في البيت خصوصا ان احنا عندنا تشالنج من 50 درجه تحديدا تحدي حقيقه. يعني الام سي كيو يعني انا حاسس حتى الجماعه اللي انا بوفقه في الامتحان اللي فات ما جابوش درجه حلوه زعلوني منهم هيحوضوه بالنص الثاني. والجماعه اللي قفلوه بقى وصلنا امبارح 24 واحد في كل المجموعات 24 كانوا 23 لغايه ما كان في واحد غايب الاسبوع اللي فات اصلا كريم 24 واحد جايبين 40 من 40 في المجموعات. عايز اقول لك ان التحدي والفيصل هيكون الكتابه التحريري. وانا سعيد بالجماعه اللي بيسيبوا لي ورق تحت تباعا كميات الورق تلالي بصعب فيها الايام دي. عمالين يحلوا من الشرق والغرب ونحاول نصلح المنافسه في ال 50 تحريري. بص بقى لما تيجي تذاكر في البيت سؤال تحريري ضيع دقيقتين قبل ما تقرا السؤال في عنوان السؤال. السؤال يجي لنا على الطريقه الثالثه بتاعت الاكستشينج تحت صوره من ثلاثه. بص على عناوين الورق الاول عنوان الورق يجي يقول لك اشرح الترانس كابيلر فلتريشن. ادي اول عنوان في الورق فلتريشن الترشيح. او يجي يقول لك اشرح بالك فلو. هقول لك يعني ايه بالك. هي او اشرح ستارلينج فورس اللي بتشتغل على الكابيلري. عمق الستارلينج ده راجل فيسيولوجي قديم راجل نشيط سارح في كل حته في الفيسيولوجي جه هنا وحط لنا الستارلينج فورس. والله انا فاكر مره جه سؤال بالصيغه الرخمه بتاعت الستارلينج فورس. كان جاي كده. ديسكاس الستارلينج فورس اللي بيشتغل على الكابيلاري وول. في طلبه شاطره وانا اي نو من الشاطر. قالوا بعد الامتحان يومها. خلي بالك زمان كان التحليل ب 100 يعني السؤال ب 12. حليت يا ابني سؤال الستارلينج فورس ولا ده فاهم؟ قال لي ما جاوبتوش. ما جاوبتوش. انت ما تعرفش الترانس كابيلاري فلتريشن؟ عارفه كويس قوي. ما هو هو انا عايز اوريك ان احيانا يبقى السؤال قدامك في الامتحان ومش هتكتبيه لانك مش فاهم العنوان. يبقى تخلي بالك الثلاث عناوين دول هم هم. حط علامه تساوي ما بينهم ولا اجي احطها لك انا؟ حط انت بقى. الثلاثه دول نفس الاجابه. ترانس كابيلاري فلتريشن هي البالك فلو هي الاطار الديفورس. حطيته فين؟ طيب ياك حد يكون مش حاطط اي لا حاطط مختار كويس. تعالى كده احط لك على التابلو نفس الرسمه في الدياجرام. بدايه لو شفت التابلو. دي الكابيلاري مرسومه عندك كده هو بالعرض في الرسم. انا عايز اعرف الاول هي ايه الفرق ما بين الطريقه دي والديفيوجن اللي شرحناها؟ دي الكابيلاري. ادي الكابيلاري. تعرف بدايه الكابيلاري بدايتها الدم بيبقى جاي لنا من ارتري وارتريول بعد كده نروح للكابيلاري. بدايه الكابيلاري اسمها الارتيريال اند اوف كابيلاري محطوطه عندك في الدياجرام على ايدك اليمين. انا بس زي الدياجرام بالظبط. طيب خلاص لقطها. يبقى نهايه الكابيلاري اللي هي ناحيه الفينا هنسميها على طول فينس اند. صح كده؟ بص يا ولاد على التابلو الاحمر. طيب الطريقه دي عباره عن ايه؟ عند بدايه الكابيلاري اللي هي اسمها ارتيريال اند هنخرج حجم من البلازما على بره يروح للتيشو اللي خارج ده بقى محمل بالاكسجين ومواد غذائيه. حلو، عند نهايه الكابيلاري نفس الحجم اللي خرجناه هناك هنرجع نرجعه تاني، بس راجعين بقى بالمخلفات الزباله بتاع التيشو وثاني اكسيد الكربون. الحجم اللي بنطلعه بنرجع ناخده تاني. تفتكر كده يبقى حجم الدم اتغير؟ عشان مش عايز واحد يسرح ويكلمنا على الفينس ريسيب اتغير ولا كاردياك اوتو. حجم الدم هو هو. كمان مره، انا عايز ناس صاحيه وبتعرف تلقط الصور. انت عندك قصه الفلتريشن اهي عند بدايه الكابيلاري. بدايه الكابيلاري اسمها ايه؟ ارتيريال اند. في حجم من البلازما يخرج خارج في مواد غذائيه حلوه واكسجين للخلايا. عند نهايه الكابيلاري، نهايه الكابيلاري اسمها ايه؟ فينس ام. نفس الحجم اللي خرج نرجع ندخله تاني، بس راجعين المره دي بالمخلفات وسي ان 2. بص يا لو بصيت كويس على رسم الديفيوجن اللي لسه سايبها ورسم الفلتريشن هتفهم الفرق. في الديفيوجن اللي شرحناه في الورقه اللي فاتت عند كل نقطه في الكابيلاري في دخول وخروج، الحلو بيخرج والوحش بيخش لنا عند كل نقطه. انما في الفلتريشن مش كده. في الفلتريشن كله يخرج عند بدايه الكابيلاري، كله يخش عند نهايتها. تفتكر بمخك انهي واضح كده من الرسومات انها تكون عمليه التبديل الاهم اللي هي هتبقى اكثر انتشارا واهم بالنسبه للجسم؟ الديفيوجن اللي عند كل نقطه ولا الفلتريشن في نقطتين بس؟ ديفيوجن. عشان كده وصفناها ان هي ايه؟ ذا موست امبورتنت كان الديفيوجن. طيب تعرف ايه كلمه بارك الجلانوان؟ قصدهم يقولوا لك يا بابا ان هنا قصه الفلتريشن كل خروج عند بدايه الكابيلاري، في الاخر كله دخول مره واحده. انت عارف لما اروح محل وبيع كمبيوترات يقول لي انت تشتغل هارد ديسك بالمونيتور بالكيبورد بالماوس دول كلهم على بعض بالك على بعضه بكذا، ما تقولش هاخد دول واسيب دول، خدهم على بعض. بالك يعني مره واحده على بعض، عشان كده سموا الطريقه بالك فلو. كل يخرج دفعه واحده عند بدايه الكابيلاري، كل يخش عند نهايتها دفعه واحده بالك على بعضه. طيب تعال نخش في مصطلحات. بدايه الكابيلاري اسمها ايه؟ ارتيريال اند. احنا خروج ولا دخول؟ خروج. لو بصيت في نص الورقه في كلمه متبروزه تحت الرسمه كده بخمس ست سطور اسمها فلتريشن. اكتب لي كويس بالعربي خروج. بدايه الكابيلاري بيحصل خروج اسمها فلتريشن. ها؟ وعند نهايه الكابيلاري الدخول عندك اسمها ايه؟ ري ابزوربشن. اكتبي لي على ري ابزوربشن دخول. طبعا انا بقول خروج ودخول بالنسبه للكابيلاري، ها؟ احنا بنشرح قصه كابيلاري. خروج من الكابيلاري ودخول الى الكابيلاري. نتوكل على الله بقى. يا ترى بقى ازاي بيحصل خروج عند اول الكابيلاري؟ اسمها ايه العمليه؟ فلتريشن. ونرجع ندخل تاني عند نهايه الكابيلاري اسمها ري ابزوربشن. انا بتكلم ببطء عشان انت تشتغل كل كلمه. انا عندي سرعات جامده قوي في الكلام عن كده. بالراحه. طيب احنا عندنا اولاد القصه بيحكمها اربعه فورسز، هم دول اللي وصفهم ممكن ستارلينج. هو ده العنوان الاخير ستارلينج فورس. بصوا يا شباب لو فهمت معايا الاربعه فورسز هتريحني ان شاء الله، لان عمره سنه ثانيه يا جماعه. انت عارف بتوع سنه ثانيه السنه دي ما ادريش السنه اللي فاتت. عندنا مشكلة إن أنا أشرح لهم كلمة الحصة الجاية، ما تشرحوش كابيلاري معايا. دول هيتعبوني على الأقل نص ساعة، أرجع أديهم الكلمتين دول تاني عشان يفهموا كلمة. أنت عندك جوه الكابيلاري أو على قصة الكابيلاري فلتريشن أربعة فورسز. يخضعوا للرولز أوف تونز. إيه الرولز بتاع الاتنين دي؟ اسمع القاعدة وأعيدها لك كذا مرة. الأربع قوى هوزعهم اللي هيشتغلوا في القصة. اتنين جوه الكابيلاري واثنين براها، براها ده اللي هو الانترستيشن فلويد. هوريلك ازاي اثنين جوه واثنين بره. الاربع قوى هوزعهم اتنين خروب هسميهم filtering forces واتنين يعكسوا الخروج هسميهم opposing. اتعلموا المصطلحات عشان هسألكوا بيها. في filtering وفي opposing. هتلاقي الاربعة توزعوا كده اتنين واتنين. طيب كمان اتنين واتنين. الاربع قوى يا ولاد اتنين منهم اسمهم hydrostatic pressure واتنين osmotic pressure. بص على اول الورقة بقى عشان شوفت كمتين دول. مكتوب عندك ان الاربعة اتنين اول ورقة فوق hydrostatic pressure. اكتب لي بالعربي جنب hydrostatic pressure قوة دفع. قوة دفع يعني ايه قوة دفع؟ تعرف لو انا عندي كوباية فيها مية لما اقول لك الهايدروستاتيك بريشر بتاع المية ده عارف يعني ايه؟ يعني المية عمالة تضغط جامد على جدار الكوباية عايز تكسره. الهايدروستاتيك بريشر قوة دافعة. كمان مرة لو قلت لك ان الكوباية فيها مية الضغط بتاع المية ده الهايدروستاتيك بريشر بتاع المية ده الهايدروستاتيك بريشر ده قوة دافع يبقى المية عايزة تضغط على جدار الكوباية وتكسرها. فهمتوا يعني ايه قوة دافع؟ مكتوب عندي ان في قوتين اسمهم اوزموتيك بريشر. سيبي جنبهم بالعربي قوة شفط. طول عمره الاوزموتيك بريشر بيشفط ناحيته قوة شفط. الطلبة مش مقتنعة بالرولز والتون. انت عارف لما اشرح الاربع قوة وارجع اكررها لك اثنين جوه الكابيلري واثنين بره اثنين فلترنج واثنين اوبوزنج اثنين هيدروستاتيك بريشر واثنين اوزموتيك بريشر بعد ما احطهم على التابلو ان شاء الله هرجع اقول لك الرولز والتون هتلاقي مش حلو قوي. نتوكل على الله. عرفت الاول قوة الدفع هيدروستاتيك ولا اوزموتيك؟ هيدروستاتيك والاوزموتيك دي قوة شفط. اوعى تنسي. نتوكل على الله. نبدأ قوتين جوه الكابلات. كل واحدة خلصها هسأل حد ما اتلخبط طلبة قلنا لا هخش على اللي وراها. أربع قوة. نبدأ بأول واحدة. الضغط جوه الكابلري اسمه هيدروستاتيك بريشر في الكابلري أو يسموه سي سي بريشر بتاع الكابلري. تفتكر الضغط اللي جوه الكابلري دي قوة دفع ولا شفط بس الأول؟ دفع. تفتكر الضغط اللي جوه الكابلري ودي قوة دفع تبقى القوة دي نعتبرها فلترنج ولا أوبوزنج؟ فلترنج. يعني دي عايزة تخرج على بره. حد معترض على ايه؟ يبقى اول قوة من الاربعة الضغط داخل الكابلري. بص عليها بقى اللي تحت الرسمة مكتوبين بالعرض من اليمين مكتوبين بالعرض خدها من اليمين اسمها الكابلري اتش بي. ايه الاتش بي ده؟ سمعت الاعلامي ايه؟ هيدروستاتيك بريشر ليها اختصار صغير سي سي. ايه بي سي دي؟ بريشر اوف كابلري. امبارح في مجموعة فرصتني فيهم والله فضلت وراه كابلري اتش بي. الاتش بي اللي هي ايه؟ هيدروستاتيك بريشر اختصارا يكتبوها بي سي. ايه البي سي؟ بريشر اوف كابلري. قيمته كام بقى يا سيدي؟ عند بداية الكابلري الضغط بيبقى 37. هو ده الوحيد اللي هنحفظه رقمين. عند نهايتها على الشمال كام؟ 17. انا بس ليه عتب على الكتاب الزملاء طبعا اعزائي بس ليه عتب صغير عتاب فيهم هي مش احنا المره اللي فاتت ولا انا ذاكرت مش احنا كنا بنحفظ الظهور وصوتنا راح فيها وكنا قايلين ان هي عند اول الكابلري كام 35 الضغط واخره كام والله كلهم صح يعني 35 و37 صح بس يعني في الحته اللي وراها يعني مش كلامنا الكتاب ده هو نفس الكتاب المهم صح كلهم صح على فكره يعني 37 و17 اما بقى يا اولاد ليه الرقم قل ليه القوه هي هي والرقم اتغير فكره ان هنا الضغط 37 في فلويد راح خارج فكرة الضغط هيحصل على طول ايه جوه الكوبايه دي ايه في 17 فتفسيرها سهل ليه قل خلصنا من اول قوه كانت فلترنج ولا اوبوزنج؟ على فكره انا هحط الفلترنج على التابلو الاسود عشان ما اغلطش. طيب ثاني قوه انا مش همسك القلم قبل ما تقول لي البروتينات اللي جوه الكابيلاري، البروتين اللي جوه بلازما بروتين، هو ده له اوزموتيك بريشر، سميناه الكولويد او الايفكت اوزموتيك بريشر. في بروتين جوه، والبروتين ده له اوزموتيك بريشر، ده جوه الكابيلاري بروتين وبيشفط. تفتكر القوة اللي هحطها جوه الكابيلاري دي فلترنج ولا اوبوزيت؟ برافو عليكم. البلازما بروتين نحطها بالاحمر اهي اهي، بروتينات ليها اوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر ده قوه دفع ولا قوه شفط؟ جاب لي هي الحسبه الكلمتين دول، شفط شفط يعني عايزه تدور الميه كده. تبقى القوه دي نعتبرها فلترنج ولا اوبوزيت؟ اوبوزيت. هو ده يا اولاد ما لخبطوناش في الكتاب، هي رقم واحد عند اول الكابيلاري او عند اخرها 25 ملم مركري. حد فاكر في الجلد ده خدناها كام؟ 28. برضه الاثنين صح، بس كان المفروض نبص على الكتب ونخليها تتبقى عشان ما نغلطوش. الاثنين صح. خلصنا اولاد القوتين اللي جوه الكابيلاري، حتى اطمئن قلبي. شايفها مكتوبه ولا لا عندك؟ القوة الثانية مكتوبة الكابيلاري سي او بي اختصار كارديال. اي سي او بي اختصار كولويدال اوزموتيك بريشر. الثانيه بيقول لي يا اظبط ورايا الكود اللي انا هتفرق فيه، هتفرق في حركه الميه اللي هي احنا هنحكيها دلوقتي. بص عليها انت، عندك احنا يا اما فلتر يا اما حاجه تعكس. هنا الاوزموتيك بريشر بيشفط الميه، يبقى ده فلتر ولا اوزموتيك بريشر؟ مكتوب عندك احنا ممكن نكتب كلمه كولويد اوزموتيك بريشر دي عشان ما تتلخبطوش في سي او بي، بيرمزوا لها احيانا بالرمز باي باي سي. يعني الكولويد اوزموتيك بريشر بتاع الكابيلاري، الباي هيحطوا لي الاوزموتيك بريشر بتاع السي، يعني بتاع الكابيلاري. سي يعني الكابيلاري ده. حتى اتمنى قلبي على اول قوتين، انا ماشي مش هبطأ من كده، ما اقدرش ابطأ اكتر. الضغط جوه الكابيلاري اسمه هيدروستاتيك بريشر بتاع الكابيلاري. القوة دي فلترنج ولا اوبوزنج؟ فلترنج. قيمتها كام عند اول الكابيلاري؟ 37 ملم مركري. البروتين اللي جوه الكابيلاري بيشفط ميه بالضغط الاوزموزي، بيشفط ميه ناحيته، تبقى فلترنج ولا اوبوزنج؟ 25 هنا او هنا. فاكر القواعد بتاع الاثنين؟ اثنين جوه الكابيلاري خلصناهم، اثنين بره بقى انترستيشيال بره. هو الزيت بتوع الانترستيشيال لذيذ قوي، يقول لك لو فيه بروتين في الانترستيشيال فلويد. على فكره هو نورمالي البروتين جوه الخلايا يا اولاد، مش الانترستيشيال فلويد. مش دكتور ناجي علمنا ان جوه الخلايا كل حاجه بتنتج حقل بي بوتاسيوم فوسفيت بروتين جوه الخلايا مش براها. مهم، لو في بروتين في الانترستيشيال المفروض ما فيش، عشان كده القوه دي زيرو في النورمال مليمتر مركري، دي زيرو. تفتكر بمخك البروتين له ضغط اسموزي بيشفط، الاوزموتيك بريشر طول عمرها قوة شفط، وده بره. تخيل الضغط الاسموزي ده بره، البروتين بره وبيشفط، تبقى القوة دي نعتبرها فلترنج ولا اوبوزيت؟ فلترنج. مفيش اسهل من كده بقى، اهي ومحطوطة عندي في الرسم، ويسموها البي اي، البريشر بتاع الانترستيشيال، البي اي، وكاتب لك ان هي نورمالي زيرو. طب وليه كاتبينها ما دام زيرو؟ يا اخي يمكن هيحصل مرض ولا حاجه ويبقى فيه بروتين بره. هناخد القوه وقيمتها كام دي على الله بقى؟ دي زيرو. حد متلخبط في البروتين اللي بره؟ ده بره وليه ضغط اوزموزي بيشفط. تخيل اللي بره، اللي بره بيشفط ناحيته، تبقى القوه دي فلترنج ولا اوبوزي؟ فلترنج. سهل الكلام؟ فاضل لك واحده بره. الانترستيشيال ايه ده؟ الكولويدال يا جدعان الرمز بايظ، مش سايبنا؟ قاعده تقول ايه بس؟ ده باي انترستيشيال، ضغط الاسموزي يحطوا له باي ده. البريشر بتاع الانترستيشيال بريشر في الانترستيشن في اي. تخيل يا بابا في ضغط في الانترستيشن اللي بره، تخيل بره في ضغط، والضغط طول عمرها قوه دفع، الضغط ده بره ويدق بعيد عنه، فضغط بره وقوه دفع، يبقى القوه دي نعتبرها فلترنج ولا اوبوزيشن؟ اوبوزيشن. انت عارف لو ما عرفتش القوه دي الحصه الجايه يعمل فيها سؤالين ثلاثه مهم، والسؤال منهم واحد نفس الكلام ده تاني. الضغط بتاع الانترستيشن بيزق لفوق، بيزق لفوق، القوه دي مقدارها 1 مليمتر مركري سواء في اول الكاميرا او في نهايتها. تبقى القوه دي فلترنج ولا اوبوزيشن؟ اوبوزيشن. لو خدت بالك على الشابلون هتلاقي الاثنينات اللي انا قلتها صح. انت عارف الاربع قوى بتاعتهم ازاي؟ بص على الشابلون، اثنين كانوا جوه الكابيلاري اللي هو البريشر بتاع الكابيلاري والبروتينات بتاعتهم، واثنين براها في الانترستيشيوم اللي هو البريشر بتاع الانترستيشيوم والبروتينات بتاعته. الاربعه اثنين منهم بالاسود فلترين واثنين بالاحمر اوبوزي، وزيهم اهو الاربع قوى اثنين اسمهم هيدروستاتيك بريشر، بريشر بتاع الكابيلاري وهيدروستاتيك بريشر بتاع الجيوري، واثنين اسمهم اوزموتيك بريشر بتاع الكابيلاري، بروتين الكابيلاري وبروتين الانترستيشيوم. الرولز اوف تو اثنين. كمان مره لو اخدت بالك من الارقام بتوع الانترستيشيوم فلويد يا ابني قوتين تفريغ، واحد زيرو والتاني واحد، يبقى من الاخر اهم فلترنج فورس بتخرج كانت مين؟ هيدروستاتيك بريشر بتاع مين؟ كابيلاري اللي هو كام في اولها؟ كام في اخرها؟ كمان مره مين اهم فلترنج فورس متخرج؟ وانا هقول كمان مره مين اهم فلترنج فورس متخرج؟ بتاع مين؟ ومين اهم اوبوزيت فورس؟ كولودر اوبوزيت بريشر بتاع مين؟ كابيلاري. اهم قوتين اولاد هم بتوع كابيلاري. يا ابني اللي بره دول زيرو واحد، هنتفرج واحنا بنحسب دلوقتي. مش هيغيروا لي كتير في اللعبه يعني. اسمحوا لي عشان ما تظبطوش، انا هكتب البورد نصين كده عشان لما نيجي نحسب في اول الكاميرا وفي نهايتها. طيب. بص يا سيدي بقى. انكل ستارلينج قال لك معادلتي بتقول ان النت موفمنت الحركه هتتناسب مع القوة الفلترنج ناقص مجموع القوى الاوبوزيت. قول لي كده اسامي القوى الفلترنج عشان اكتب معاك لو سمحت. لا لا لا لا انا مش جاي اشرح ثلاثه. مين اهم قوه فلترنج اكتبها الاول؟ بتاع ايه؟ اسمها البي سي بريشر بتاع الكابيلاري. قول لي مين القوه الفلترنج الثانيه اللي هجمعها معانا؟ كولويد الاوزموتيك بتاع مين؟ في ناس قاعده سميعه للدرجه دي الموضوع صعب. في بروتين بره بيشفط ناحيته يبقى ده اكيد بيخرج اسمه الباي بتاع الانترستيشن. حاضر في ناس هتعرف منها. في قوتين بيعكسوك، قولهم لي كده عشان اجمعهم مع بعض. مين اللي بيعكسوك؟ كولويد الاوزموتيك بريشر بتاع مين؟ كابيلا زائد البريشر بتاع مين؟ انترستيشن. تيجي نجمع تعالى كده، ما هي دي معادله ممكن ستارلينج ان النت موفمنت بيتناسب مع الفرد. شوف يا اولاد تعالى كده نحسب عند الارتيريا الان سوا. انت عندك القوه اللي بتخرج عند الارتيريا الان ضغط الكابيلاري ده كام؟ 37. انا كاتب بالاسود والاحمر مش هتلخبط. 37. وفي قوه ثانيه بتخرج قيمتها زيرو، يبقى قوة الخروج هنا قيمتها كام؟ 37. حلو. هنطرح منها قوة الاوبوزنج. الاوبوزنج هنا كام وكام؟ 25 واحد يبقوا يبقى 37 خروج و26 بيعكسوك، يبقى الفرق 11. مكتوب عندك تحت الرسمة تحت الارتيريا الان. القوة اللي بتخرجك عند الارتيريا الان 11 مليمتر مركري. صدق أو لا تصدق. انت عارف كم لتر بيخرج في اليوم الكابيلاري؟ 24 لتر يوميا. ايه ده؟ ده حجم الدم هيضيع بقى، ده كلهم 5 لتر. في البيت. ليه حجم الدم ثابت؟ بيرجع تاني تبعين ولا لا؟ كتاب الكلية بحقيقة بطل واحنا قولين الأرقام كتب ان 24 لتر دول يعدوا اللي بيخرجوا يوميا 3% من كارديك أوتبوت. الناس اللي غابة رياضة زي حالاتي قاعدين عرفوا بس منين ال 3% يعني ازاي ال 24 تعادل 0.3% من كارديك أوتبوت. سهلة، هنقسم بقى الكارديك أوتبوت بتاع اليوم كله. انت عندك في دقيقة كام كارديك أوتبوت؟ 5. طب لو عايز احسبها بساعة في 60. طب في اليوم 24. شيل ال 24 مع ال 24 يبقى 1 على 300. طب 1 على 300 هي كام على 100؟ 0.3 سلف تقريبا. هو الكتاب على طول راح جايب من الاخر يبقى اللي بيخرج حوالي 0.3% من الكارديك اوت. عرفت بقى ازاي؟ تيجي نجمع القوة بقى اللي بترجعنا. تعالى كده، القوة اللي بتخرج عند الفينس ان مش هقول لك عليهم كام وكام. 17 زائد مين؟ 0. ادي 17 القوة اللي بترجعك. 25 زائد 1. عندك المعادلة بتقول قوة الفلترنج ناقص الاوبوزيت، دي طلعت 17 ودي طلعت 26، يبقى النتيجة ناقص 9. حتى يا اخي النتيجة معاك لما تطلع بالماينس تبقى فاهم ان احنا مش ماشيين في نفس الجهة زي دي، احنا بنشفط. انا راضي ضميرك، هل فكرك اللي يخرج بقوة 11 اعرف ارجعهم بالكامل بقوة 9؟ عشان كده مكتوب عندك ان اللي بيرجع عند الفينس اند 85% بس من اللي خرج، امال ال 15 اللي باقية ترجع عن طريق الجامعة. ان شاء الله لما تاخدوا الصورة، انا امبارح فوجئت ان انتوا لسه ما لقيتوش الصورة، لما تاخدوا في الصورة هيعلموك كل الليمف بتاعك بيرجع عن طريق حاجة اسمها التوراسيك ده للليمف سبتليبيا الفين في الاخر، يعني الليمف ده في الاخر بيرجع للفين عادي. 85% من اللي خرج بيرجع عند الفينس ان والباقي يرجع عن طريق ايه؟ الليمف. فهمت ليه ما ينفعش يرجع كله؟ شايف معادلة ستيرلينج؟ لو عايز اشيل علامة دايركت بروبورشنال واحط يساوي كون الثاني، كون بيقول لك هو كونستنت بيكتبوه ايه؟ هي كونستنت اولها مش سي برضه ولا غلطان؟ فكرة بقى ان اللي اشتغل في المعادلة دي كانوا جماعة ألمان كلهم، وفي الألماني يكتبوا السي يكتبوها كي، محدش يغش الورق. تفتكروا يا ولاد مين الثابت في الرسمة دي؟ اللي هيأثر في عملية الفلتريشن وما هوش واحد من القوى الأربعة اللي رجعت. مين تفتكر؟ حاجة على التابلو قصادك. لا ما قلت لك الفلتريشن هيغير في ضغط الكاميرا في نفس التبلو. الايه؟ قاعدين نقول. برافو عليكم. حاجتين يا ولاد هما الثابت في الرسمة هنا. الخروم اللي موجودة البرميابيليتي اللي بتخرج وعرض الممبرين قد ايه الاريا بتاعتي. بص بقى مكتوب عندك ايه الثابت اسمه فلتريشن كوفيشنت، معامل ترشيح بيعتمد على حاجتين برميابيليتي والاريا. زي المرة اللي فاتت معادلة الضغط لما قلت لك القصة كلها كانت في الممبرين، فاكر الاستك كان هو الثابت برضه. فاضل لك نقطة صغيرة ونخلص سؤال ضخم من اسئله البنك. السؤال ما يخش على النقطه، نفسي تكون الحاجات واضحه في ذهنك قوي. مين يا ابني اهم فلترنج فورس خرجت لنا؟ هيدروستاتيك بريشر بتاع مين؟ الكابيلاري. دايما اهم ليه بتاع الكابيلاري. مين اهم اوبوزنج فورس زي كده؟ كل ده الاسبوت بريشر بتاع مين؟ الكابيلاري. طيب في بقى احوال خاصه من الكابيلاري اللي هي النقطه اللي تحت. يقول لك احيانا الكابيلاري في حتت من جسمك تبقى خروج بس، واحيانا دخول بس. لا احنا هنتلخبط. لا لا بص انا عامل لك ليها رسمه حلوه. بص يا بابا، تخيل دي الكابيلاري قسمها كبيره بطول البوردر، دي الكابيلاري. هحط ثلاثه اورجنز ونتفاهم فيهم. كدني اهي، اللنج كده، الامعاء بتاعتها. تخيل ان في كابيلاري هنا وهنا وهنا. تعالى كده نفكر بالراحة كل حتة، هل الصح الكابيلاري تعمل خروج ولا دخول؟ طبعا لما بقول خروج ودخول مش بتكلم على الاورجان، احنا كأننا عايشين في وضع مين؟ كابيلاري. نخرج من الكابيلاري ولا نرجع للكابيلاري؟ نشوف ايه رايكم. نبتدي بالكدني. الكدني في سنة تانية هنقول لكم وظيفتها انها مصفى، بنوزعها الدم تنظفه وترجعه لنا من الناحيه الثانيه. هيقول لكم في الاناتومي حاجه اسمها رينا الارتري، يعني ما تقلقش الدم يرجع لنا من الكدني، في رينا الارتري في الاناتومي. تفتكر الكابيلاري بتاعه الكدني، والكدني دي المفروض يجي لها الدم كله عشان تنظفه وتبعته لنا الناحيه الثانيه. تفتكر هنا الكابيلاري هتبقى خروج ولا دخول؟ خروج. مكتوبه عندك كلمه اوت، اوت يعني خروج. كلنا مقتنعين ده صححها لك، مش هحفظها لك. بص عليه بقى كابيلاري بتاع اللنج. انت بتقول اهم فلترنج فورس كان اسمها ايه؟ هيدروستاتيك بريشر في الكابيلاري، اللي هي كانت كام في اولنا؟ واخرنا؟ المره اللي فاتت قلت لكم اقل كابيلاري جوه جسم الانسان فيها ضغط بتاعه اللنج كانت 10. وقعدتكم اقول لكم ليه؟ ربنا خلى الضغط واطي جدا جوه الكابيلاري بتاع اللنج عشان ما تخرجش ميه الكابيلاري وتعبي لك اللنج ميه. مش انت خايف من برمونري قديمه؟ دي اهم قوى فلتر بتزق ميه. ربنا قليلها جدا، مش عايزين الرئه بتاعتنا تغرق ميه. ده بالعكس، انت عارف لما القوه دي تبقى قليله قوي يبقى سهل قوي لو في ميه تيجي الناحيه دي، لو في شويه ميه زياده نرجعهم تاني براحتنا. يبقى الكابيلاري بتاعت اللنج تفتكر هتكون كلها خروج ولا دخول؟ خروج يعني بنروح ناحيه اللنج، دخول هنخرج ازاي يا ابني؟ احنا عندنا قوه ضعيفه جدا بنتفرج. امبارح كانوا بيسالوني امال الغازات عباره ايه؟ يا ابني الغاز بيتحرك بالبريشر بتاعه، ايه بقى الكلام ده؟ هنتكلم في البلد فيو. حد فاكر يعني ايه ابزوربشن؟ خلاص بناخد الحاجه منين لمنين؟ من الانتستين البلاد ولا البلاد الانتستين؟ يعني قصدكم تقولوا لازم الاتجاه يكون كده بقى، من الانتستين للبلاد يعني برضه دخول. مكتوب عندك في نهايه الورقه الكابيلاري كلها دخول في مكانين، لانج وانتستين. اتمنى تكون مقتنع، يعني مش لابد انها صور، تكون مقتنع. اقلب الصفحه دي من فضلك، من قبل الاخير. ايوه واحدة خروج بتاعت الكدني، عشان الكدني في كده كل سنه تنظفه وتوزع الكدني الارضي. في عندك الورقه الجديده دي فيها ثلاث عناوين نظري. لا خلاص يعني الورقه دي سهله، الورقه دي مين اهم فلترنج فورس؟ مين اهم فلترنج فورس؟ الله يخليك، ده الحصه جايه تريحني دي في ربع ساعه. مين اهم فلترنج فورس؟ ومين اهم اوبوزنج؟ كل واحد بيحط بريشر بتاعي. اول عنوان في الورقه، الورقه دي فيها ثلاث عناوين كلهم نظري فقط. اي حاجه في الورقه دي نظري فقط. كابيلاري بريشر اند كابيلاري فراجيلتي. عارف يعني ايه فراجيلتي؟ هش او قابل للكسر. هش او قابل للكسر. مش هتقع على بعض السؤال خلاص. الفكرة اللي قلت لك ان الكابيلاري وول فيري فيري فيري ثين وول، كان ولا كان وول كان، لان اللي بيقطع الكابيلاري حاجه اسمها تنشن. ده كان حاصل ضرب حاجتين، بريشر بريشر. الحصه اللي فاتت قلنا القانون ده كان قانون اسمه ايه؟ مهما كان البريشر في الكابيلاري عالي، نصف القطر بتاعها صغير قوي، محصلة الضربة هتطلع قليلة قوي، عشان كده ما بتطلعش. مكتوب عندك ايه اول حتة دي في دماغك؟ طيب احنا عايزين نعرف بقى ايه الاسباب اللي تخلي الكابيلاري تتقطع بسهولة؟ كوزز اوف كابيلاري فراجيلتي. فراجيلتي قلنا تتقطع بسهولة. منتهى النظام. كده سهل قوي. كابيلاري تتقطع بسهولة يا اما عيب في الكابيلاري يا عيب في البلاد اللي فيها. عيب في الكابيلاري. ايه العيب اللي في الكابيلاري اللي تتقطع؟ مكتوب عندك اول سبب نقص فيتامين سي. فيتامين سي. فيتامين سي ده غير مهم عشان نصنع الكولاجين الاسمنت بتاع جدران الاوعيه الدمويه. فاكر في بلاد لما قلت لك الاوعيه عباره عن طبقه التهاب خلاص اسمها اندوثيليوم مخبيه وراها اسمنت اسمه كولاجين. اللي عنده فيتامين سي قليل يبقى جدران الاوعيه الدمويه هشه تقطع بسهوله مفيش اسمنت. مرض اسمه سكيرفي ده زي جماعه البحاره. جماعه البحاره اللي عايشين في البحر 5 6 شهور ورا بعض اكلهم بيخلوا من البرتقال واليوسفي والليمون حاجات كلها الفيتامين سي. عشان كده تلاقي سنان وبتاني تكلف كابين تقطع بسهوله كيرفي كيرفي هيتبعوه فين بالمية؟ ست اشهر هياخدوا هيبقوا السفينه برتقال. طيب ممكن سعادتك تبقى لابس قميص واحد من اصحابك وانت ماشي يعني بيحط ايده عليك كده القميص قطع في ايده تروح البيت انت زعلان يقول لك ما تزعلش ده قميص قديم خلاص هياخد زمن وزمن غيره. جماعه الكبار في السن خلاص كبارك بتاعتهم بقت هشه ده زي القميص القديم يا عم تطلع لوحده ده طب عندك تاني سبب لو تيتش. ممكن سعادتك تبقى لابس قميص جديد وتطلع منك عارف امتى؟ لو دخلت في خناقه مش بتاعتك. ايه اللي دخلك الخناقه؟ عندك واجهه اسمها الالرجيك ريكشن الحساسيه. يبقى في ثلاث عيوب ايه في الكبارك يخلوها تقطع بسهوله. ايه هما بقى؟ نقص فيتامين سي، مرض اسمه كيربي، القميص القديم اوفر ايش، خناقه الالرجيك ريكشن. ممكن الكبائر تكون هشه العيب مش مين العيب في البلاد. افكرك بحاجه فاكر مره لما حكيت لكم في البلاد لو دي الكبائر قلت لك انا طول ما انا بشرح انا اهو ايدي عماله تتخبط في البورد وفي الترابيزه اللي جنبي المفروض فيه خروم كتيرة هتحصل جوه الكابيلاري فغير البرز الطبيعية بتاعتها. ايه اللي بيمنع عماد ان الدم يجري بره الكابيلاري؟ فاكرين مين بيجري بسرعة وسط الخروم؟ ليه؟ بليتتس. عشان كده الناس اللي عندها البليتتس قليلة اقل من كام ده المشكلة؟ 50,000 والله دي تشوفها حلوة. لو البليتس اقل من 50,000 في المليمتر مكعب المرض ده كان اسمه ثرومبوسايتوبينيك انجليزي. افكرك كان ليه سموه كده؟ قلت لك لان اللي عنده البليتس قليله الخروم دي ما بتتسدش في نقط دم هتخرج على بره من الخروم دي تقعد تحت الجلد لونها احمر. تشو بياخد اكسجين هتتحول للون البيربل بنفسجي. ده العنب ونقطة، فاكر العنب ونقطة؟ اهو ونقطة هو ده بتاع الفيربرا. طيب. يبقى الكابيلاري فيها مشكلة يا عيب فيها يا عيب الدم ثرومبوسيتوبينيك بس. خش على الجمال اللي بعده، هما ثلاث عاملين دلوقتي. كابيلاري رياكشن سؤال نظري فقط شفوي مهم قص قلبي. ده بقى في الشفوي مش هتشوف قصادك في الحتة دي. تفاعلات الكابيلاري. سنة دي بعد كله السنة بتخلص صح؟ ينفع بس السنة حتى ده كله ينفع طبعا عيب في الكبيرة هي بس هو سهلة علينا الدنيا كلها يلا تفاعلات على الكبيرة دي الدنيا كلها أبيض وأحمر زمالك وأهلي الدنيا كلها كده أبيض وأحمر بس هو احنا مرتبينها كده احمر ابيض احمر ابيض احمر زمالك واهلي يلا الجماجي تركبوا بلد بيشجعوا بعض لا لا لا طبعا لا لا كلها فرق محترم جدا فهمت ايه؟ الجماجي هو اللي بيشجع الجماجي عاملين اسم ما حدش يزعل كل واحد يقول لي تاني مش الاول خلينا الاول زمالك واهلي الدنيا كلها ابيض واحمر في حاجه اسمها الوايت لاين حاجه اسمها الريد لاين ابيض واحمر ايه الوايت لاين ده الابيض بيقول لك لو اي واحد فينا خبطناه في جلده خبطه خفيفه مكتوب عندك كلمه لايت لايت تروكي لايت يعني خفيفه. الابيض تخبطه خفيفه. شو اقول لك عن الزمالك ده ابو فن وهندسة زمالك خفيفه خفيفه ما تطلعش الدكتور ناجي والله عشان ما يزعلش بس طيب خفيفه انت عارف بس باينه. انت عارف لو انت مشيت ايدك دلوقتي خلف صبعك الظفر بتاعك على ظهر ايدك هتلاقي مكان ما مشيت ظهر خط ابيض. الخط الابيض يبان لو الخطه خفيفه. جرب هتلاقي موجوده دي كلنا عادي. لو مشيت ظفرك على ظهر ايدك بعد ما تمشي هتلاقي خط ابيض وبعد كده اختفى. الخط الابيض سببه خطه خفيفه. خلي بالك بتنزل في الام سي كيو نوع الخطه لايت. طب ايه سبب الفيزيولوجي بتاعها؟ بيقول لك الخطه الخفيفه دي تعمل فازو كونستريكشن في الكابيلاري. خلاص كابيلاري اتقفلت مفيش دم معدي يبان لك لون ابيض. بعد شويه هيختفي والامور ترجع تاني. مكتوب عندك اهو الميكانيكال ستيميليشن الفازو كونستريكشن. حصل ميكانيكال ستيميليشن البري كابيلاري سفنكتر اتقفل مفيش دم معدي. يبقى عرفت الخطه الخفيفه عملت ايه؟ خط لونها ايه؟ ابيض نتيجه الفازو كونستريكشن ليه؟ كابيلاري. اما الخطه الجامده الجامده مش يقول لك الالي حديد خطه جامده تعمل ثلاث حاجات مش حاجه واحده اسمهم تريبل تريبل ريسبونس يموتوا فيها في الشفوي. يقول لك سمعت عن التريبل ريسبونس قول له خطه جامده مكتوب عندك كلمه سيرف ستروكينج. المره الجايه على فكره هجيبها لكم نوع الخطه دي مهمه خفيفه دي خطه ابيض جامدة ثلاث حاجات. تعرف فرق بقى ايه ثلاث حاجات؟ عارفين؟ مكان الخطة خطة أحمر. ده مش خطة أبيض بقى ده خطة أحمر. مكتوب عندي نمرة واحد ريد لاين. مكان الخطة يورم اسمها حويل أو لوكال سويلينج يعني تورم نمرة اثنين. يبقى مكان الخطة حصل حاجتين. خط أحمر ريد لاين ويورم. ويل او لوكال سويلنج. حوالين الخطه احمرار اسمها سبريدنج فلير. فلير يعني احمرار. انت عارف الثلاثه اللي انا قلتهم دول هم اللي بيحصلوا مع قرصه الناموسه انسكت بايت. بس في فرق صغير. الناموسه لو قرصت ايد واحد مكان القرصه نقطه حمراء فده الخط احمر. لكن مكان القرصه بيورم ويه لو لوكال سويلنج وحواليها احمرار اسمه سبريدنج فلير. حتى حافظ الثلاثه بتوع التريبل ريسبونس. مكان الخط حاجتين ريد لاين وورم اسمه ايه الورم؟ ويل او لوكال سويلنج. حوالين الخطه سبريدنج فلير. تعال امسك واحده واحده نقول سببها. والله مكسوف اسال السؤال. اذا كان الخط الابيض سببه فازو كونستريكشن في الكابيلاري مكسومة يبقى الخط الاحمر هيكون سببه ايه؟ والله دي شوف الكابيلاري مكتوبة عندك الخط الاحمر بيبان بعد الخطة بعشر ثواني والتأثير هنا دايركت. الخطة بتعمل دايركت فازودايليتيشن يعني لا تقول لي لا كيماويات ولا اعصاب ده تأثير مباشر للخطة دايركت. طيب حكاية التورم دي ايه سببها؟ يعني التورم ده يجي في مخك ان مكان الخطة وارم ده يعني الكابيلاري بالريابين دي زادت ولا قلت؟ زادت طبعا. امال ازاي الميه خرجت؟ ما يعني ايه الواحد ايده ورمت؟ في ميه خرجت تحت كده. سبب التورم زيادة الكابيلاري بيرميابيلتي بالكيميكالز السي مع السين. سبب التورم زيادة الكابيلاري بيرميابيلتي بالكيميكالز السي مع السين. عارف مين الكيميكال ده يا بابا اللي بيدوروا كمان الريبيت؟ هنا لسه انت مين؟ راديكالين فاهمهم؟ سبستنس بي. على فكره البي ستاند فور بين ماده الوجع هنحكي عنها كتير في سنه ثانيه. خبطه كامله بتطلع كيماويات من التيشو. انت مين؟ راديكالين سبستنس بي. بي اللي هي بين بتاعت الوجع. حتى حافظ لغايه دلوقتي الريد لاين سببه ايه؟ فازو فين؟ كابيلاري. طيب انما الورم اسمه ايه الورم؟ ويل او لوكال سويلنج سببه زياده ايه؟ كابيلري بكيميكس اللي هم مين؟ فيتامين فيتامين الثالثه دي صعبه عليكم هتفهموها لما تترجموها يا دكتور ناجي حفظك ان شاء الله. ايه سبب السبريدنج فلير؟ هي الايه مع الايه بس النهارده مش هشرح فيها دكتور ناجي هيشرح لي ربع ساعه. سبب الفلير ارتريولر مش كابيلري ارتريولر فازولاتيشن بال ايه الايزوزوليشن ده حصل ازاي؟ انتي دروميك امبلس الايه مع الايه؟ ما تسالنيش يعني ايه؟ الكلام ده تاخده حصه كام على دكتور ناجي؟ فكروا بس لما تاخدوها هتقراها تاني. سبب الفلير الارتريول وسع ارتريولر في دي فازولاتيشن بال انتي دروميك امبلس هنعرف ايه كهرباء عكس الاتجاه دي دكتور ناجي هيحكيها بقى ان شاء الله. حد عارف ايه هم ثلاثه ريسبونس؟ فهموا؟ ريدلاين والاثنين دول مكان الخاصه حواليها سبيريت فلير. اخر عنوان نظري فقط الصفحه دي انجيوجينيسيس. جينيسيس يعني تخليق او تكوين انجيو اوعيه دمويه. تكوين اوعيه دمويه جديده والله لما شرحتها فوق الجبال الكاميرا اللي عددها بيزيد في بعض الطلبه ما اقتنعتش ازاي يعني الكاميرا بتزيد يعني برغم ان انا شرحتها. تعال اقول لك الميكانيزم بقى. تخيل ان دي الخليه ادي الخليه تخيل ده الكاميرا اللي رايح لها اهي وادي يا عم الخلايا بتاعت الكاميرا دي. اسمع عايزين القصه ايه اللي بيحصل. بيقول لك لو الدم اللي راح للخليه قليل اسمها ايه نقص الدم؟ كيميا. تبقى عندك السطر قبل الاخير اسكيميا يعني نقص الدم. انت عارف لما الدم ينقص راح للخليه طب ما الخليه كده مش عارفه تشتغل. عارف ايه اللي بيحصل؟ الاندوثيليوم بيطلع مواد اسمها جروث فاكتور مكتوبه عندك في اخر الورقه فاسكلر اندوثيليال جروث فاكتور. مش غريب والله مش انا حكيت لكم ان الاندوثيليوم بيطلع مواد بتاعت جروث اسمها جروث فاكتور واللي كان يعكس الاماره ترانسفورم جروث فاكتور بيطلع في الاندوثيليوم. يبقى اول حاجه بتحصل اسكيميا دم قليل والاندوثيليوم بيطلع جروث فاكتور. بص يا بابا على التابلو عارف الجروث فاكتور يعمل ايه؟ يكثر خلايا الاندوثيليوم. مكتوبه عندك كلمه بروليفريشن اول سطر يعني زياده العدد. هم لما عددهم يزيد هيروحوا فين يعني؟ هيركبوا فوق بعض جوه البسل بيشوفوا سكه ثانيه يهاجروا لها يحصل لهم مايجريشن. والله انا لو بكتب الكتاب كنت مشيتها الترتيبه كده اعملوها زي رقم كلمه اسكيميا دي نمره واحد سطر قبل الاخير طلعت الجروث فاكتور دي نمره اثنين اللي هو اخر سطر في الورقه. جروث فاكتور خلى الخلايا تكتر. اكتب على بروليفريشن نمره ثلاثه زياده العدد. طب والخلايا لما تكتر هتروح فين؟ كانت سكه حصل لها مايجريشن لسكه جديده. ادي انت عملت جسم جديد. ادي يا عم ازاي الكبيره دي تكتر. أربع كلمات، حتى حافظ الأربع كلمات بالترتيب، الأول يحصل إيه؟ يطلع جروث فاكتور، يعمل بروليفريشن، وبالتالي يحصل مايجريشن. نص الصفحة الأخيرة عن اللمس، تبقى عليه نظري فقط، رقم الساعة 4، 5 دقايق بالظبط. وسمع الكلام اللي قلناه دلوقتي أربعة، أربعة، اكتب أربعة جنب العنوان. فور، لك نمبر رقم الساعة. نظري فقط. حد فاكر احنا بنخرج عند الارتيريا الاندو كابيلاري كام لتر؟ في اليوم 24 لتر حتى بالاماره كانوا قاعدين الكارديو كاوت 0.3% فاكر من الرقم ده رجعنا كام في المية عن الجيل التاني؟ 85% والباقي رجع صفر. ايه ده ايه ده؟ يعني قصدكم تقولوا ان ال 24 لتر اللي خرجوا 15% من الرقم ده رجع لفريق الليمف يعني حوالي في السوتش 4 لتر يعني مكتوب عندك ان الليمف بيرجع من 2 ل 4 لتر في اليوم. ال 15% يعني بيقول لك الاوعيه الليمفاويه فيها ميزه مكتوب عندي في ثاني سطر بيقول لك الخلايا بتاعتها لوس الجنكشن ما بينها. تعرف اللوز جنكشن ده اخواننا في الاناتومي يقولوا لنا هو اللي خلى الليمف فتحات كبيره، عشان كده هي اللي هتعرف ترجع لنا الحاجات الكبيره من بره ترجعها لنا تاني لقدام. الخلايا بتاعتنا مش لازمه في بعض، فصلت عن بعض شويه، لوز جنكشن عندها خروم كبيره قوي للليمف. اي بروتين اي لارج بارتكل مضايقك بره عايز ترجعه تاني هاته من طريق الليمف. عندك بقى اربع حاجات بتساعد الليمف يرجع من صباع رجلك للهارت. وظايف الليمف الاخرين اربعه، يبقى اربعه واربعه. في اربع حاجات بتخلي الليمف يرجع من صباع رجلك للهارت. اول اثنين مصر حفظوا مع بعض. الوول بتاع الليمف ده ربنا خلقه كده، الوول بتاع الليمف فيسل مليان سموث مصر. بص لي، تفتكر لو عندك انبوبه فجأة ضيقت من تحت، الفلويد اللي فيها يروح فين؟ فوق. يبقى السموث ماسل اللي في جدار الليمف حلوه، لما تكونتراكت تزق لك الليمف لفوق. عضلات رجليك يا بابا من بره، جاستروكنيميا سوسوليس والحاجات دي بتعصر الليمف، برضه لما ازنوا على الليمف من بره الفيسل الليمفاوي ده الفلويد اللي فيه يروح فين؟ طب ايه اللي يمنع لما العضله تريح ان الليمف يرجع؟ فالس فالس. اقرا الاول اثنين. الليمف درينج هيلبت باي كونتراكشن لعضلتين، السموث ماسل في جدار الليمف والسكيلتال اللي براه. ايه اللي يمنع لما العضلات دي تريح ان الليمف يرجع تاني؟ حط الدايره عليهم فالس ما تبقاش نسياها. المفروض يا اخي كنت اسمع منك واحده. ايوه، مش قلنا يا ابني من ضمن الحاجات اللي بتساعد فينس ريتيرن وليمف ريتيرن من رجليك للهارد ضغط النيجاتيف اللي جوه الصدر البريشر مكتوب عندك هنا من ثلاثه، النيجاتيف انترا توراسيك بريشر. طيب في الاناتومي علمونا كل ليمف ماشي جنبه الارتري بتاعه، عشان الارتري عمال يكونتكت عمال يسكع في الليمف اللي جنبه. الصور دي تخلي الليمف ينطر لفوق. وايه الليمف هنرجع تاني؟ هنقولها تاني ما هي الفاصل. يبقى اربع حاجات بترجع الليمف اتجاه الهرم. اثنين ماسلز اللي في جدار الليمف دي نوعها ايه الماسل هنا؟ سموث. واللي حواليهم بره سكيلتر. اي واحد من دول لما يكونتراكت يطلع الليمف لفوق. طب ايه اللي يمنع انه يرجع؟ وفي الضغط النيجاتيف وفي الرابع اللي هو ايه؟ ارتيريال بالبريشر. اربع وظائف الليمف، اربع وظائف الليمف. اول اثنين هيرجع حاجات. طبعا الاول قبل ما تنسى كان بيرجع كام في الميه من اللي خرجوا؟ 15%. دي مكتوب عندك نمره اثنين، بيريتر الميه اللي ما رجعناهاش او الفلوس اللي ما رجعناهوش. كمان هو اللي بيرجع لنا الحاجات الكبيره غيره. اي بروتين كان بره، اي لارج بارتكل خرج وعايز ترجعه، هي دي اللي فتحاتها كبيره تقدر ترجع زي ما انت عايز. مين فاكر انا قلت الليمف في الاخر يمشي في حاجه اسمها ثوراسيك داكت؟ يفتح فين اخر حاجه؟ يفتح في ليبيا فين؟ يعني راجع راجع للليمف. في عندك رقم جميل تحت البروتين 25%، شفته؟ صدق او لا تصدق بليك تور نوت، ربع البلازما بروتين بتاعتك هتخرج من الكبائر يوميا. الليمف هو اللي رجعها لك تاني. في انواع من البلازما بروتين خصوصا القلب من شكله رفيع كده بيقدر يعدي اتجاه شيب. صوته فين ده؟ استرجي؟ لا استرجي استرجي قصدي وتوشي ده كنا زمان بنقول واتشطف من عندنا هم عارفين الموسيقى دي. الليمف في سنه ثانيه هنقول لكم له وظيفه مهمه قوي في السيستم. بص كده انا مش عايز يلزق في دماغك ان هي ابزوربشن من الانتستين، يعني باخد الحاجه من الانتستين واديها البلاد. طب سنة تانية هنعلمكم 80% من حاجة اسمها لونج تشين فاتي اسيد، نوع من الدهون والكوليسترول. الحاجات دي لما نمتصها من الامعاء من روداش البلاد بنوديها للليمف. دي غريبة، يعني احنا فاكرين ان كلمة امتصاص بناخد من الامعاء وندي للبلاد، مش كل الاحوال. 80% من الدهون لونج تشين فاتي اسيد والكوليسترول، دي حاجات بنرجعها للليمف. اخر حاجه كمان اللي كنا في الاناتوم قال لك اللينف ده في ميزه ان هو ماشي بيعدي على الليمف نودز. فاكر السكنات العسكريه اللي كان نايم جواها البي والدي الفوسايد يموتوا لك اي بكتيريا. قبل ما تمشي لسه عندي ايدين مش معقول امشيك بدري. لازم تقول لي لو قلتها كويس همشيك. همشيك ايوه عندي ستيشن ايوه انا عارف اروحك حالا. قول لي مين اهم فلترنج فورس بتخرج؟ شوف انت اللي عايز تقعد مين اهم فلترنج فورس؟ بتاع ايه؟ كانت كام عند الارتيريال هنا؟ كام عند الميل؟ حلو مين اهم اوبوزنج فورس؟ بتاع الكابيلري كان كام في اي حته؟ طب فرق الضغط اللي بيخرجنا كام في الاول؟ 11 كم لتر بيخرج في اليوم؟ 24 لتر في اليوم. وبنرجع كام؟ 85 والباقي يرجع عن طريق ايه؟ اول حاجه بس لما نمشي الحصه دي هنستخدمها تاني الاسبوع الجاي مش ليانا؟ الراجل قال لك انا عايز واحده اشمعنى انت؟ ما نقولش زعلوا. فيبقى الاسبوع القادم ان شاء الله حد واثنين خلاص انا هرجع بقى المواعيد العاديه حصه واحده. الراجل هو اللي هيخش شويه بقى في الحصه الزياده ان شاء الله. يعني احنا عندنا جزء بتاع العمل ده عايزين نحط لك شنوات كتير.